إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا أيها الأحبة في شرح هذا الكتاب المبارك إلى باب القرض. كنا في الدرس الماضي أفردنا درسا كاملا لباب السلم، وأما اليوم فنشرع في عقد جديد من أبواب المعاملات وهو القرض. وتذكرون أيها الأحبة عندما عرفنا البيع قلنا ما تعريف البيع؟ قلنا عقد أو مبادلة على مال ولو في الذمة أو منفعة على وجه التأبيد، وليس قرضا ولا ربا. فاستثنينا القرض لأن صورة القرض أيها الأحبة كصورة عامة مشابهة لصورة البيع. لماذا؟ في البيع أنت تدفع مالا أو تعطي سلعة وتأخذ بدلها، كذلك القرض، في القرض أنت تدفع مالا وتأخذ بعد ذلك بدله. لكن ما الفرق بين البيع وبين القرض؟ هذا مهم، وهذه دائما منهجية في التعامل مع أبواب المعاملات عليك أن تتقنها، هي أن تفرق بين العقود حتى تكيف العقود المعاصرة، سواء العقود البنكية أو أي عقد تواجهه في الوقت المعاصر، عليك أن تتقن الفرق بين أبواب المعاملات، فتتقن الفرق بين البيع وبين القرض، بين القرض وبين العارية، وعلى ذلك فقس. فإذا قلنا ما الفرق بين البيع وبين القرض، فنقول أيها الأحبة أن القرض، عفوا، أن البيع عقد مقصود به المعاوضة بين الطرفين، هذا يريد أن يكسب وذاك يريد أن يكسب. إذن البيع عقد مقصده شرعا ماذا؟ المعاوضة بين الطرفين والربح، كل واحد يريد أن يحصل شيئا. أما القرض فعقد مقصده ماذا؟ الإرفاق. عقد مقصده الإرفاق، شخص لا يريد أن يكسب، يريد أن يساعد شخصا آخر، يريد أن يعينه على تجاوز أزمة من الأزمات، فيعطيه مالا وبعد فترة يأخذ بدل هذا المال الذي أعطاه. إذن في البيع وفي القرض هناك أخذ وإعطاء، لكن البيع مقصده المعاوضة من طرفين، لا يوجد هناك طرف يريد أن يساعد طرف آخر في الجملة، هذا يريد أن يكسب وذاك يريد أن يكسب. أما القرض فهو عقد المقصد منه الإرفاق، شخص يريد أن يعين شخص آخر يحتاج إلى مال فيقرضه مالا ثم يأخذه بعد ذلك. لذلك أفردنا فقلنا القرض ليس بيعا لأن كل عقد منهما له مقصوده الخاص. طيب، إذن ندخل الآن أيها الأحبة في تعريف القرض. ما هو القرض؟ فنقول القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريف القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لم نقل ويرد عينه لأنها كما قلنا مثل البيع، في البيع أنت لا ترد عين السلعة، أنت تأخذ سلعة وتعطي مالا، فهذا هو القرض. القرض شخص يعطي مالا لشخص آخر ثم يأخذ بدل هذا المال. ومفهوم هذا الكلام أيها الأحبة بناء على هذا أن المال الذي أخذه المقترض أصبح ملكا له يفعل به ما يشاء، وليس للمقرض أن يطالبه بعين المال، المقرض يطالبه بالبدل فقط. كيف أنت تعطي شخص سلعة، هل تطالبه أن يرد لك السلعة ولا تطالبه بدلها وهو الثمن؟ تطالبه بدلها وهو الثمن. كذلك القرض، في القرض إذا أعطيت شخصا مالا انتهى الأمر، أصبح ملكا له، وتطالبه بماذا؟ بالبدل على ما سيأتي تفصيله. وهناك فرق إذا بناء على هذا التعريف للقرض. قلنا إذا ما تعريف القرض؟ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. بناء على هذا التعريف نستطيع أن نفرق بين عقد القرض وعقد العارية. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، في العارية أنت تدفع مالا لمن ينتفع به ولكن يرد عين الشيء، يرد عينه. أنا أعطيتك جوال تنتفع به ثم ترد ماذا؟ عين الجوال. أعطيتك كتاب تنتفع به ثم ترد عين الكتاب، هذه نسميها ماذا؟ إعارة، هذه نسميها إعارة. إذن هذا مهم أن تفرق بين القرض وبين الإعارة. في القرض أنت تعطي شيئا وتأخذ بدله، في الإعارة أنت تعطي شيئا وتسترد عينه، فهذا فرق بينهما. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذن عرفنا معنى القرض أيها الأحبة. طيب، ابتداء ما حكم القرض؟ الآن هناك شخصان عندنا، مقرض ومقترض، أليس كذلك؟ طيب، المقرض الذي يعطي المال ما حكم القرض في حقه؟ سنة. أحسنت، سنة ومستحبة، وورد في فضله أحاديث كثيرة. طيب، حكم اقتراض المال من الشخص الآخر، ما حكم أن تطلب المال من غيرك قرضا؟ مباح ولا سنة ولا مكروه؟ مباح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي عليه الصلاة والسلام اقترض، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروهات ولا المحرمات عليه الصلاة والسلام، إلا طبعا قضية فعل للمكروه لبيان أنه ليس على وجه التحريم، هذه قضية أصولية دعوها، لكن الأصل أنه لا يفعل المكروه ولا المحرم. لذلك بما أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، إذن أن تطلب مالا من غيرك على وجه القرض مباح، ليس هناك محذور شرعي فيه، إذن أو ليس هناك محذور شرعي فيه. الآن أيها الأحبة ندخل في كلام ابن بلبان رحمه الله تعالى. بعد أن عرفنا القرض وعرفنا حكمه، قال ابن بلبان: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. هذه أول مسألة بدأ بها ابن بلبان رحمه الله في باب القرض، وهي: ما هو الشيء الذي يجوز أن تقرضه؟ ما هو الشيء الذي يجوز أن تقرضه لغيرك وتأخذ بدله؟ هل كل الأشياء تقبل القرض؟ إيش قال ابن بلبان؟ قال: وكل ما صح بيعه. الآن تتعود إلى باب البيع، تتذكر ما هي الأشياء التي يصح بيعها، ما ضابط ما يصح بيعه؟ ما فيه منفعة مباحة مطلقا، صحيح؟ إذن كل ما صح بيعه صح قرضه. الآن الأعيان يصح بيعها، الجوال يصح بيعه ولا ما يصح؟ إذن يصح أن أقرضه وآخذ بدله ولا عينه؟ بدله. لا، إذا أخذت عينه هذا تسمى ماذا؟ عارية. ممتاز. القلم هذا هل يجوز أن أبيعه؟ إذن يجوز أن أقرضه وآخذ بدله. إذن الأعيان يصح بيعها فيصح إقراضها. طيب، هناك شيء آخر يصح بيعه ذكرناه في كتاب البيوع، إيش مقابل الأعيان؟ المنافع. أحسنتم، المنافع هل يصح بيعها؟ يصح بيعها، قلنا يصح أن تشتري مرور ماء لك في أرض جارك، خلاص على وجه التأبيد اشتريت منفعة مرور الماء، اشتريت منفعة المرور على سطح الجار، المهم منفعة اشتريتها على وجه التأبيد، يصح شراء المنافع. ممتاز. بناء على كلام ابن بلبان، المنفعة يصح بيعها، إذن يصح إقراضها، ولكن الحقيقة هذا مخالف للمذهب، المنافع لا يصح إقراضها. طيب، ما صورة قرض المنافع أولا حتى نعرف هل يصح إقراضها ولا لا؟ يقول صورة قرض المنافع، والآن إذا أقرضت منفعة ما معنى القرض؟ قرض منفعة ما معناه؟ أن تقرض شخصا منفعة وترد ماذا؟ بدلها. طيب، كيف سأرد بدل المنفعة؟ يمكن ليصورونها، وابن تيمية يصحح قرض المنافع، لكن المذهب لا يصح عندنا. صورة قرض المنافع أن تقول لشخص: أقرضك منفعة نفسي هذا اليوم، أشتغل عندك في مزرعتك، وغدا أنت تشتغل عندي في مزرعتي، فهنا ماذا أقرضك؟ منفعة نفسي. أنا اليوم أشتغل عندك في المزرعة، أشتغل عندك في البيت، طيب كيف سترد هذا القرض؟ أن تشتغل عندي غدا في بيتي أو في مزرعتي، فهنا أقرض منفعة، منفعة عمله في أرضه، وسيرد له الجار أو الصديق هذه المنفعة بعمله في مزرعته أو في أرضه في يوم آخر. قالوا هذا قرض منافع، المذهب لا يصحح ذلك. وبناء على هذا عبارة ابن بلبان فيها عموم، والعبارة الأدق عبارة المنتهى عندما قال: ويصح في كل عين، ما قال هكذا في كل ما يصح بيعه، لا، قال في المنتهى: ويصح في كل عين يصح بيعها. وهذه عبارة أدق، لأنه كما قررنا أن القرض عند الحنابلة يكون في ماذا؟ في الأعيان وليس في المنافع. عندما قال ابن بلبان: وكل ما صح بيعه صح قرضه، هذه عامة تشمل الأعيان وتشمل المنافع، ونحن قلنا المنافع لا يصح إقراضها، فلا بد أن نقيد عبارة المنتهى أدق. فعندما قال في المنتهى: وكل عين يصح بيعها يصح قرضها، إذن هو خصص الإقراض بماذا؟ بالأعيان، وهذا هو الصحيح. طيب، فهمنا العبارة الأولى، إذن كل عين أيها الأحبة يصح بيعها يصح إقراضها. طيب، إذا كانت هناك أعيان لا يصح بيعها مثل أدوات المعازف، لا يصح إقراضه، الكلاب لا يصح إقراضه، وعلى ذلك. إذن كل شيء ذكرنا في كتاب البيع أنه لا يصح بيعه كذلك لا يصح إقراضه. قال إلا بني آدم، فهذا استثناء، يقصد ببني آدم العبيد والإماء، يقصد ببني آدم ماذا؟ العبيد والإماء. فلا يصح الآن، هل يصح بيع العبيد والإماء؟ يصح بيع العبيد والإماء يصح، لكن لا يصح إقراضهم، لا يصح إقراضهم أن تقرض العبد، لأن كيف سترد بدله؟ قالوا لا يوجد، فلذلك قال لا يصح إقراضهم. فالعبيد أيها الأحبة لا يصح إقراضهم أبدا، لا العبيد ولا الإماء، وخاصة الإماء لا يصح إقراض الإماء. تقول أن ننتفع بالإماء اليوم وتعطيها لشخص آخر ينتفع بها اليوم الآخر قرض، هذا لا يصح. فإقراض العبيد والإماء لا يصح لأنه لم ينقل شرعا. طيب، قال وكل ما صح بيعه وصح قرضه إلا بني آدم. ثم بعد ذلك قال الآن أيها الأحبة قبل أن أنتقل إلى المسألة التي تليها نعطيكم حكمة لم يذكر ابن بلبال لكنه مهم. القرض أيها الأحبة متى يلزم؟ دائما هذا كل عقد لابد أن نعرف متى وقت الجواز فيه ومتى وقت اللزوم. عرفنا البيع أنه جائز في أثناء فترة خيار المجلس أو الشرط ثم يصبح بعد ذلك على اللزوم. متى يلزم عقد القرض في حق المتعاقدين؟ يعني أنا قلت لك سأقرضك 1000 دينار وأنت قلت خلاص جزاك الله خير، خلاص لازمني الآن أن أعطيك 1000 دينار أم يلزم بصورة أخرى؟ نقول عقد القرض لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بماذا؟ بالقبض، مثل عقد الرهن كما سيأتي معنا ومثل الهبة. هذه العقود الثلاث تلزم بالقبض. ما معنى بالقبض؟ أنت قلت أقرضني فقلت خلاص أقرضك 1000 دينار، هل يلزم المقرض أن يعطي المقترض؟ لا يلزم. طيب متى يلزم؟ عنه يستحب الوفاء بالوعد لكن نقول الإلزام القانوني القضائي. الآن متى يلزم عقد القبض؟ عقد القرض إذا المقرض أعطى المقترض 1000 دينار وأصبحت في يد المقترض انتهى الأمر، انتهى الأمر، أصبح المقترض مالكا لها بمجرد أن يقبضها. قبل أن يقبض المقترض للمال يكون عقد القرض على الجواز، يكون على ماذا؟ على الجواز، لا يلزم المقرض أن يعطيه، هذا وعد منه نقول جزا الله خير. بمجرد أن أعطاه المال وأصبح في قبضته نعم هنا أصبح عقد القرض لازما. فالمقرض في هذه الحالة سيطالب المقترض بالبدل، انتهى الأمر، سيطالب المقترض بماذا؟ بالبدل، لأن العقد أصبح لازما. فهذه مهمة أن تحدد متى يلزم العقد. طيب الآن لزم العقد، الحمد لله جاء شخص إلى الشيخ أحمد قال له أعطيني 1000 دينار، الشيخ أعطى 1000 دينار وأقبضه هذه 1000، فأصبحت الآن أصبح عقد القرض ماذا؟ لازم. طيب الآن أنا أخذت من الشيخ 1000 دينار سأرد البدل، سأرد له البدل، ما صفة رد البدل؟ كيف أرد البدل؟ الآن انظروا ماذا قال. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. الآن أيها الأحبة سنقسم الأشياء التي تم اقتراضها إلى نوعين، وهذا التقسيم مهم لأنه لا يختص فقط بكتاب القرض بل يختص بجميع أبواب المعاملات، يختص بجميع أو يدخل في جميع أبواب المعاملات لا يختص بباب القرض. الآن الأشياء التي سيتم اقتراضها والتي هي أعيان طبعا لابد تكون كما قلنا لن تكون منافع، إما أن تكون مثلية لها مثل وإما أن تكون متقومة يعني لا مثل لها يرد، إما أن تكون مثلية وإما أن تكون متقومة لا مثل لها. طيب ما هو ضابط المثلي عند الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ المثلي أيها الأحبة عندنا في المذهب لما نقول أي باب يرد معك يجب أن يرد المثل ويجب أن يرد القيمة، يفرقون بينهما. عندما يقول الحنابلة المثل يقصدون به اكتبوا كل مكيل وموزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلم فيه. نعيد، كل مكيل وموزون لا صنعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. الآن أيها الأحبة أنتم تعلمون أن الأعيان وهذا الكثير ما كررته التي تباع التي تقرض التي تؤجر، المهم الأعيان بشكل عام إما مكيلات إما موزونات، إما مذروعات بالذراع، إما معدودات تؤخذ بالعد، إما غير ذلك من الأمور مثل العقار وما شابه ذلك. فإذا الأشياء المبيعة لها أحوال متعددة، مكيل، موزون، مذروع، معدود، ثابت مثل العقار مثل الأرض، لها أحوال متعددة. الآن الحنابلة يقولون الأشياء المثلية هي فقط المكيلات والموزونات، هي فقط ماذا؟ المكيلات والموزونات. المكيلات مثل ماذا؟ مثل التمر، مثل الشعير، الحنطة، وعلى ذلك كما مر معنا مثل الملح، كل المائعات، الزيت، المحليب، اللبن، كل المائعات تعتبر من قبيل المكيلات، وكذلك كما مر معنا التمر وكل ما يؤخذ بالكيل فهذا يعتبر من المكيلات. يقابلها الموزونات، الموزونات وهذا مشهور في المعادن، كل المعادن، الحديد، النحاس، الرصاص، كل المعادن تعتبر من قبيل الموزونات، تؤخذ بالوزن بالرطل أو ما شابه ذلك. فإذا المثلي عندنا شيء مكيل أو شيء موزون بشرط ألا تدخله صنعة مباحة. يعني الآن أتيت لحديد، الحديد موزون، إذا صنعته على شكل شبابيك، صنعته على شكل زخارف، صنعته على أي هيئة من الهيئات مثل هذه الهيئة، المهم صنعت الحديد أصبح مصنعا على هيئة على شكل من الأشكال، نقول هذا دخلته أو دخله ماذا؟ دخله الصنعة. لكن العبرة عندنا في المذهب بالصنعة ماذا؟ المباحة. ما معنى ذلك؟ لو أخذ حديد وصنعه بآلة معازف هذه صنعة، لكنها صنعة غير مباح، صنعة محرمة، فلا قيمة لهذه الصنعة، لا قيمة لهذه الصنعة ولا عبرة بها. فنفصل الحديد كأنه موزون، إذا كان الحديد أو النحاس أو أي شيء مكيل أو موزون دخلت صنعة، ننظر هذه الصنعة هل هي مباحة شرعا ولا محرمة؟ نقول لا، صنع بالحديد شيء مباح شرعا، فنقول إذا خلص صنع بالحديد شيء مباح شرعا ما عاد مثلية. لا، جاء حديد صنع على هيئة تمثال بشري لا يجوز صنع التماثيل، أو على صورة كما قلنا آلة معازف أو ما شابه ذلك من المحرمات، إذا صنع بالحديد أو النحاس أو بأي مكيد أو موزون صنع محرمة، هل هذا يخرج عن كونه مثليا؟ لا. لماذا لا يخرج عن كونه مثليا؟ لأن الصنعة لا قيمة لها، لأن الصنعة لا قيمة لها. أما المكيلات والموزونات التي تدخلها صنعة ولكنها صنعة مباحة لا تكون مثلية، الصنعة تخرجها عن كونها مثلية لأن الصنعة أصبح لها قيمة بحد ذاتها، أصبح لها قيمة بحد ذاتها، فلا يعود هذا الشيء مثلية، لأن الصنعة تختلف من مكيل إلى آخر ومن موزون إلى آخر، فلا يمكن أن تضبط بالمثل، هكذا يقولون. إذن كل مكيل وموزون لا صنعة فيه مباحة، لا صنعة فيه مباحة، ويصح السلم فيه، ويصح السلم فيه يعني أنه يمكن ضبط صفاته. الأشياء التي يصح السلم فيها كما بينا في الدرس الماضي هي التي يمكن أن تضبط صفاتها تماما بحيث لا يقع فيها الخلاف بين المتعاقدين، فهذا هو المثلي، فهذا هو المثلي. فتأتي مثلا أنا أعطيته مثلا كم تمر، أعطيته 5 آصع من التمر، أقرضت شخصا 5 آصع من التمر، تقول تنظر تتوقف تقول التمر هل هو ما نوعه من المبيعات؟ تقول مكيل. هل دخلته صنعة مباحة أو ما شابه ذلك؟ لا، لم يدخله. ويصح السلم فيه؟ يصح. إذن هذا مثلي. فعندما يطالب المقرض المقترض بالبدل فإن المقترض يرد ماذا؟ تمرا، لأنه ماذا قال ابن بلبان؟ ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. خصصها بماذا؟ لاحظوا ما هي الأشياء التي يجب أن ترد مثلها؟ الفلوس والمكيل والموزون. الآن المكيل والموزون يقصد به المكيل والموزون الذي لا صنعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، لأن هذا هو ضابط المثلي. لكن يشكل علينا الفلوس. طب الفلوس من إيش تصنع؟ النحاس، من حديد. طيب صنعت من نحاس ومن حديد، إذا دخلتها صنعة مباحة، أليس كذلك؟ نحاس وحديد تشكل وتصنع على هيئة فلوس دائرية مستطيلة مربعة. إذا الفلوس هو عبارة عن موزون في الحقيقة، لأن أصلها إما من نحاس أو من حديد، ودخلت فيه صنعة مباحة، أليس كذلك؟ نعم، الفلوس استثناء أيها الأحبة، الأصل نعم أنها غير مثلية، لا ينطبق عليها ضابط المثلي، ولكن لأن الناس في عرفهم كيف طريقة الإقراض؟ إذا أقرض فلوس ماذا يرد؟ فلوس. فقالوا هذا نلحقه بالمثلي وإن لم يكن مثليا في حقيقة الأمر، فهذا إلحاق في الحقيقة، وأما الفلوس في الأصل ليست مثلية لعدم وجود ضابط المثلي فيها، لأن فيها صنعة مباحة، إذن لا يوجد فيها ضابط المثلي، ولكنها ألحقت إلحاقا لجريان العرف بذلك أن من أقرض فلوسا فإنه يسترد فلوسا. لذلك انظروا ما هي الأشياء التي يجب أن ترد مثلها: الفلوس والمكيل والموزون. أن تضع المكيل والموزون هو المثلي بضابط كما قلنا، مكيل وموزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح فيه السلم، والفلوس ألحقت إلحاقا. تفضل. الفلوس تشمل ماذا؟ الدراهم؟ لا، عندما يقول الفقهاء الفلوس يقصدون كل فلس ليس من يعني ليس من ذهب ولا فضة. أما ما كان مصنوعا من الذهب فهذا يسمى في عرف الفقهاء دينارا، وما كان مصنوعا من الأموال من الفضة فهذا يسمى درهما. الفلوس تكون مصنوعة من النحاس أو الحديد، هذا الذي يقصدونه. إذا سمعت لفظ الفلس فاحمله على هذا، كل ما ليس دين ذهبا ولا فضة. أما الذهب فيسمى دينارا في كلام الفقهاء، وأما الفضة فتسمى دراهم. إذن ويجب رد مثل الفلوس. إذن أنا أعطيته 10 فلوس وماذا يرد لي؟ 10 فلوس المثل. أعطيته 5 طن حديد، إيش يرد لي؟ لأن هذا موزون لم تدخله صنعة مباحة. أعطيته مثلا ملح 5 أصع 6 أصع 10 أصع 100 صاع ملح، ماذا يرد لي؟ المثل. الملح إيش رأي فيه، مكيل ولا موزون؟ مكيل. إذن يرد لي المثل، يرد لي ملح. فهمنا ما معنى رد المثل؟ أعطيته ملح يرد لي ملح، أعطيته تمر يرد لي تمر، أعطيته شعير يرد لي شعير، أعطيته حديد يرد لي حديد، أعطيته نحاس يرد لي نحاس. طيب أعطيته مثلا، ليس أنا الذي أعطيته، شخص أعطى آخر 5 جيتارات من مصنوعة من الحديد، إيش رأيكم فيها؟ 5 جيتارات من المعازف، قال له يا شيخ هي قرض 5 جيتارات معازف مصنوعة من الحديد. الآن هذه مثلية ولا متقومة؟ نعم، أحسنت. إيش نقول ابتداء؟ هذا العقد باطل لأنه لا يصح. طيب لو شيء فيه صنعة مباحة، لو فرضنا تصحيح العقد هو لا يصح، لكن فرضا أنا بقيت من باب التمثيل والعقد باطل، هل نقول 5 جيتارات حديد هذه مثلية ولا متقومة؟ مثلية. أحسن، تعتبر بوزنها. أجي أقول سيبني من أي شغلة فيها أخرى، كم وزن الحديد في هذه الجيتارات؟ 5 مثلا كيلوغرام فقط، هذا الذي لذلك على هذا 5 كيلوغرام. أما الصنعة يقول لك طب يا شيخ هذا حديد في صنعة صهر ووضع وتم تصنيعه، نقول هذه الصنعة لا قيمة لها لأنها صنعة محرمة. لكن ابتداء أصلا كما قلنا لا يصح هذا القرض، لأنه قرض وقع على عين محرمة لا يصح بيعها، والضابط كل عين يصح بيعها يصح قرضها، هذه الجيتارات لا يصح بيعها، إذن لا يصح إقراضها. طيب إذن قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. طيب فإن فقد، ممتاز. الآن أيها الأحبة، أنا أقرضت شخص شيء مكيل أو أقرضت شيء موزون، ممتاز، أقرضت فلوس فقدت ما وجدت، جاء وقت هو لم يأتي الوقت. هذه مسألة ربما قفزت عنها، هي مسألة القرض أيها الأحبة عند الحنابلة له جزئية، هذه مسألة انتبهوا عليها. هل القرض، نتكلم فقط عن القرض ليس عن الديون جملة، لأن فرق كلمة دين عند الحنابلة أعم من القرض. ما هو الفرق بين القرض والدين؟ الدين يمكن أن يكون عندهم في ماذا؟ في البيوع. أنا أعطيك سلعة وأقول لك خلص الثمن تأتي به بعد 6 أشهر، هذا يسمونه ماذا؟ دين. أما القرض هو مفهوم خاص لشخص أعطى مالا لشخص إرفاقا ويرد بدله، هذا هو القرض. أما ما يحدث في البيوع في الإيجارات من تأجيل الأموال فهذا يسمى ماذا؟ دينا ولا يسمى قرضا. المهم نأتي إلى القرض. يقول الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة، إذا أقرضت شخصا مالا وقلت له ترد بعد 10 أشهر فتحديد الأجل لا عبرة به، لا عبرة به، ويجوز، ها هنا المسألة الخطيرة، ويجوز للمقرض أن يطالب المقترض في الحال. يعني أنا أعطيتك الآن 10 دنانير لأن أطالبك في الحال، فيقولون عقد القرض عقد حال لا عبرة فيه بالأجل، لا يمكن أن يعني لو شرط أحدهما الأجل فيه، يعني قال المقترض أنا أريد هذا المال 10 أشهر، عند الحنابلة لا يلزم المقرض. لو المقترض قال للمقرض للذي يريد أن يعطيه المال تعطيني 1000 دينار 10 أشهر، قال له خلاص أعطيك 1000 دينار، فلما أعطاه 1000 دينار الحنابلة يقول له أن يطالبه في الحال، لا يلزم بالأجل. ولكن إيش قال أحمد بن حنبل؟ يستحب الوفاء بالوعد. يعني أنت وعدته أنك تأخذها منه بعد ماذا؟ 10 أشهر، أليس كذلك؟ يستحب أن تفي له بهذا الوعد، لكن شرعا قضائيا يعني لا يلزم بذلك، وله أن يطالبه بالحال. هذا هو المذهب عند الحنابل، يقولون عقد القرض ذكر الأجل فيه، لو أن أحدهما قال أعطيني 10 أشهر، أو قال المقرض للمقترض خلص خذ هذا 10 أشهر، لا يلزم، وإنما نعتبر تحديد الأجل من قبيل ماذا؟ من قبيل الوعد، من قبيل الوعد، فيستحب الوفاء به. نعم، لكنها قادر شيخ قادر. لكن نعم، هو لذلك هو وعد، يعني كيف الشخص يقول لشخص أعدك بشيء خلاص انت تلتزم؟ تقول الوعد عند جماهير الفقهاء وليس عند الحنابلة، الوعد يستحب الوفاء به قضائيا. طبعا احنا نتكلم قضائيا، الوعد يستحب الوفاء به ولا يلزم قضائيا. الحنابلة يقولون إذا قال المقرض للمقترض خذوا 10 أشهر، أو قال المقترض أعطيني 10 أشهر، فتحديد المدة الزمنية هذا يعتبر عندنا من قبيل ماذا؟ الوعد، لا يلزم المتعاقدين، لا يلزم. نعم، الآن بمجرد أن أعطيت المال للمقترض يحق لي أنا المقرض أن أطالبه بالبدل، أقول أعطيني البدل. لذلك سأيت المقترض يش يقول لي خذ 1000 تبعتك السلام عليكم لأنه هذه مشكلة، يقول لك بدأنا من الآن لسه ما بدأنا عقد. لكن هذه الصورة عند الحنابل، يقولون لا، يعني إذا تم التأجيل فلا يلزم ذلك في حق المقرض، له أن يطالبه في الحال، ولكن نقول يستحب، هكذا يقول أحمد، يستحب أن يفي له بوعدي. أنا قلت لك 10 أشهر خلاص، يعني أعطيها 10 أشهر، لسه قبل قليل تعاقدنا على ذلك، فيستحب الوفاء بالوعد، لكن لا يلزمه قضائيا. فقضائيا لو المقرض قال أنا أريد مالي، إيش نقول للمقترض؟ رد له بدل، رد له ماذا؟ يعني لا يلزم المقرض أن يرد له العين، خلاص أصبحت ملكه، ولكن نقول له رد له البدل. نعم، تفضل يا شيخ. هما لهاك، هم أصلا لماذا قالوا؟ قالوا لأنه هو الذي أعطى المال، هذه وجهة نظرهم، يقول اللي أعطى المال هو في النهاية ماذا؟ متبرع، يعني أنا أقرضت شخصا مالا أنا في النهاية متبرع، أنا غير مستفيد، وما على المحسنين من سبيل، فخلاص إذا هو طلب حقه تعطيه حقه لأنه هو أحسن إليك، وفي النهاية خلاص يريد أن يرد هذا الإحسان، تقول له خلاص أعطيه البدل، المثل إن كان مثليا و القيمة إن كان متقوما. فهذا يعني عود على بدء أنك تفهم هذه قضية الحنابلة في هذه القضية. إذن هناك قضيتان لم يذكرهما ابن بلبان، القضية الأولى أن عقد القرض يلزم بالقبض، هذه ذكرناها قبل قليل، أن عقد القرض يلزم بماذا؟ بالقبض، قبل ذلك غير ملزم. ثانيا أن عقد القرض لو اشترط فيه الأجل فإنه لا يلزم المقرض، لو اشترط فيه الأجل فإنه لا يلزم المقرض قضائيا، نلزمه طبعا أدبيا ونقول يستحب أنت في هذا أمر آخر، لكن قضائيا لا يلزمه، وله أن يطالب المقترض في الحال. طيب نعود إلى قضية رد البدل. إذن ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، هذا فهمنا أليس كذلك؟ طيب فإن فقد، يعني أنا مقرض أتيت على الشخص الذي أخذ مني التمر، قلت له أعطني بدل التمر الذي أخذته، فذهب إلى السوق هذا المقترض، ذهب يبحث عن تمر، يبحث عن تمر ليرده، ما وجد، فقد. إيش الحل الآن أيها الأحبة؟ قال فإن فقد فقيمته يوم فقده، يعني الشيء الذي عليك أن ترده، أن ترد مثله، فقد من السوق لا يوجد في السوق، انتهى تماما، نقول لك رد القيمة، خلاص الآن هو مثلي صحيح، لكن لا نجد مثله في السوق، انقطعت هذه السلعة تماما، هذه السلعة المكيلة أو الموزونة انقطعت تماما من السوق، غير موجودة. هناك حلول شرعية، الحل الشرعي نقول له رد ماذا؟ القيمة. طيب القيمة الآن بقيمة أي يوم بالضبط؟ هل بقيمة هذا المثل في يوم الإقراض؟ أو في اليوم الذي نزلت فيه على السوق فوجدت هذا المثل مفقود، باعتبار أي يوم؟ أحسنت. الآن لما نأتي نقول لك خلاص هذا التمر والله يا شيخ ما وجدت لك، فأنا أقول لك خلاص أعطيني قيمة هذا التمر، قيمة هذا التمر سنحسبها الآن بقيمة يوم الإقراض، أو سنحسبها بقيمة يوم الفقد، اليوم مثلا الآن نزلت إلى السوق وجدته مفقود بقيمة هذا اليوم؟ يقول الحنابلة بقيمة يوم الفقد، لأنه هذا هو اليوم الذي لزم فيه أن ترد القيمة، هذا هو اليوم الذي لزم فيه أن ترد القيمة. أما قبل ما تنزل على السوق أنت ما تعرف السلعة موجودة ولا لا، الأصل أنه يلزمك رد ماذا؟ المثل. متى لزمك رد القيمة؟ عندما نزلت إلى السوق فوجدت السلعة مفقودة، الآن ثبت في ذمتك القيمة. فنقول إذن من فقد مثليا يلزمه القيمة، وتتقوم بماذا؟ بيوم الفقد، اليوم الذي فقدت فيه من السوق. فالآن إذا كما قلنا أتينا لهذه الصورة، أنا قلت لو أعطيني التمر نزل إلى السوق ما وجده، الآن أعطيتك كم صاع؟ أعطيتك 10 آصع. الآن سترد لي القيمة، أنا قلت لك قيمتها يوم الإقراض كانت 100 دينار، وقيمتها الآن عندما نزلت أنت إلى السوق تبحث عنها ما وجدتها، سألت التجار كم قيمة هذه 10 آصع، قال لك قيمتها 50 دينار. كم سترد لي، 50 ولا 100 دينار؟ سترد لي 50. أنا كمقرض أقول لك لا يا شيخ، أنا ترى أقرضتك إياها في يوم الإقراض كانت 100 دينار، فأنت ماذا تقول لي؟ تقول لي لا، العبرة بالقيمة ليس بيوم الإقراض، وإنما العبرة باليوم الذي نزلت فيه إلى السوق فوجدت هذه السلعة مفقودة، نسأل حينئذ التجار نعرف القيمة لتقييم يوم الفقد وليس يوم الإقراض. لماذا أيها الأحبة؟ أريدكم أن تفهموا لماذا، لماذا لا نعتبر يوم القرض نعتبر يوم الفقد؟ ممكن الشيخ لو أنا أعطيته مبلغ بقيمة الثمن في يوم الإقراض وراح السوق نفس اليوم اشترى يشتري مثلاً، أنا مبلغ 5 كيلو، أعطيته مبلغ سعر 5 كيلو في يوم الإقراض، طيب نزل على السوق وجد السلعة يجيب 10 كيلو في يعني. طيب هو ليس هذا هو المقصد ابتداء، يعني ليست هذه القضية بحد ذاتها، يعني ما عندنا مشكلة، وفي النهاية أخذ مال وله أن يشتري به ما يشاء، وأخذ دراهم، يعني ليست قضية أنه أنت سترد له القيمة الآن، فهو أخذ دراهم، ما عندي مشكلة أنه يذهب إلى السوق يشتري 10 كيلو فيها ويشتري 100 كيلو، ليست القضية قضية الربا، وإنما القضية ما هي أيها الأحبة؟ كانت القضية بالعكس لو نزلت على السوق يوم الفقد ولقيتها ب 150. لا، هي القضية باختصار أنه نقول متى لزم المقرض القيمة، متى لزمت القيمة؟ هل لزمت القيمة يوم الإقراض؟ لم تلزم القيمة يوم الإقراض. يوم الإقراض إيش كان يلزمه؟ المثل. متى لزمت القيمة؟ يوم الفقد. فأنا ألزمه بالقيمة بيوم الفقد، لأنه هي أصلا ما لزمته إلا في يوم الفقد. قبل يوم الفقد كان ما يلزم في حقه ماذا؟ المثل. وجده في السوق، وجده في أي مكان، أخذه من صديقه، يلزم رد المثل فقط. لكن لزمت القيمة يوم الفقد، فحينئذ نقول خلص إذا نحسب القيمة في يوم الفقد. هذه هي العلة عندهم في هذه المسألة. طيب إذا قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد، يعني فقدت الفلوس، فقد المكيل، فقد الموزون، فما الحل؟ قال فإن فقد فقيمته يوم فقده، هذا تقييد، يعني ليس يوم إقراضه، لا يوم الفقد. وقيمة غيرها، قيمة غيرها يوم قبضه. الآن وقيمة غيرها، الضمير في غيرها يعود على إيش يا شيخ؟ أيوة، يعني وقيمة غير الفلوس والمكيل والموزون، بعبارة أخرى يعني المتقومات، لأن كما قلنا الدين إما أن يكون في مثليات وإما أن يكون في متقوم. ما هو المثلي؟ كل مكيل وموزون إلا صنعت فيه مباحة. يقابل المثل ماذا؟ المتقوم. فكل معدود، كل مزروع، كل مكيل وموزون فيه صنعة مباحة، فهذا يعتبر من قبيل المتقوم. المقترض لا يلزمه أن يرد مثلها، بل يرد ماذا؟ قيمتها، المعدودات، المزروعات. مثلا قماش، أنا أقرضت شخصا قماش، أنا القماش مكيل؟ لا، موزون كيف يباع؟ بالذراع، بالأذرع، بالأمتار، أليس كذلك؟ فإذا أقرضت قماشا هل يلزمني أن أرد المثل، أرد قماش، ولا يلزمني أن أرد القيمة؟ تقول الآن عليك أن تحدد هذا الشيء الذي أقرضته، هل هو مثلي ولا قيمي متقوم؟ خلاص أنت عرفت ضابط المثل. الآن ضابط المثل مكيل وموزون فيه لا صنعة فيه مباحة يصح السلم فيه، كل ما ليس مثليا سيكون ماذا؟ متقوما. فالمذروعات متقومة مثل القماش، المعدودات متقومة. مثل إيش معدودات؟ كتب، أقرضت شخصا كتبا، الكتب معدودة تؤخذ بالعد، صحيح؟ في واحد يضعها على الكيل ولا يأخذها بالوزن؟ ما أحد يبيع كتب بالوزن. الآن بما أنها معدودة، إذا أقرضت شخصا كتابا ماذا يلزمني؟ يلزمني، أحسنت، أن أرد القيمة، لأنها من قبيل المعدودة، يعني باختصار ليست مثلية. ممتاز. إذن نعم، حتى لو كان موجود الكتاب، حتى لو كان موجود، هذا قيمي. فما كان قيميا المقترض يلزمه أن يرد القيمة، يلزمه أن يرد القيمة. عاد هو رد مثل جزاء الله خير وأعطاه ورضي المقرض، هذا أمر بينهم اتفاق، لكن نحن الآن نتكلم عن مفاصل قضائية. أنا ماذا يلزمني شرعا؟ يلزمني أن أرد القيمة، هذا هو الملزم به. لكن الآن لاحظوا الفارقة، لاحظوا الدقيقة هذه. القيمة تلزمني في المتقومات، تلزمني القيمة في أي يوم؟ يوم قبضي. الآن أيها الأحبة، عندنا ثلاثة أيام يجب أن نفرق بينها، عندنا ثلاثة أيام يجب أن نفرق بينها. عندنا يوم القرض، وعندنا يوم القبض، وعندنا يوم الفقد. هذه ثلاثة أيام. يوم القرض ما هو؟ هو اليوم الذي تم فيه إنشاء العقد، أليس كذلك؟ يمكن أنا كمقرض أعطيك المال في هذا اليوم، فأصبح هذا اليوم يوم قرض ويوم قبض، هو نفسه يوم قرض ويوم قبض. يمكن أنا أقول لك خلص أنت تريد ألف أعطيك الألف، اليوم الثاني أقبضك هذه الألف، متى لزم العقد؟ في اليوم الثاني. فاليوم الثاني يسمى يوم ماذا؟ قبض. هل هو يوم القرض؟ لا، يوم القرض هو اليوم الذي تم فيه إنشاء العقد، يوم القبض هو اليوم الذي تم فيه عملية القبض، وهذا هو اليوم الذي يلزم فيه العقد. يوم القرض لا يلزم فيه العقد، وفقط إنشاء للعقد. لزم العقد في يوم ماذا؟ القبض. ويوم الفقد هذا يأتي في المثليات، يوم الفقد هذا يهمنا في ماذا؟ في المثليات، يوم تفقد من السوق. الآن إذا أنا أقرضت شيء قيمي كما قلنا كتاب، أقرضت قماش، عندما أرد أرد ماذا؟ القيمة، لا أرد لأنها ليست مثلية، أرد القيمة. طيب لما نقومها الآن نأتي للتجار، يقومونها بأي يوم؟ قال يقومونها هل بيوم القرض ولا بيوم القبض؟ انظر ماذا قال ابن بلبان عندكم، ويوم قبضها، تقوم بيوم القبض. فأنا مثلا 10 شوال أنشأنا العقد، قلت خلص سأقرضك، 15 شوال سلمت القماش، الآن 20 شوال طالبني هو بالقماش، طالبني هو بماذا؟ قال لي رد لي القماش، فأنا الآن سأرد له القماش ولا أرد له القيمة؟ سأرد له القيمة. فعندما نأتي كيف نقومها؟ يقول لك تعال في 15 شوال يوم القبض كم كانت قيمة القماش؟ نأتي لعرف التجار، قال والله في 15 شوال قال دكتور كانت قيمة القماش مثلا 100 دينار، كانت قيمة القماش 100 دينار، إذن على موسى ولا على عيسى أن يعطي المقرض 100 دينار. فهمنا الصورة أيها الأحبة ولا فيها إشكال؟ إذن في الأشياء المتقومة تحسب القيمة وتقومها التجار بيوم ماذا؟ قبضها، وليس في يوم قرضها. ترى خاصة السلع أيها الأحبة في هذا الزمن تتفاوت تفاوت، ربما ينشئ عقد القرض في يوم وبعد شهر يعطيه، ستختلف القيمة. فالعبرة بماذا؟ يوم القبض، لأنه هو اليوم الذي لزم فيه هذا العقد. طيب نأخذ مثال آخر تجريبي. خمسة لتر مثلا لبن، أقرض، خلونا على هذه الطريقة، أنا أقرضت الشيخ أحمد كما أقرضت 10 لتر من ماذا؟ لبن. ممتاز. الآن متى سلمت هذه 10؟ في 15 شوال. أنا أقرضت إياها، العقد تم إنشاؤه في 10 شوال، سلمت هذه 10 في 15 شوال. الآن في 20 شوال، الآن أنا قلت للشيخ أحمد خلص هذه اللبن أريده منك في شهر ذي الحجة، أريده منك في أي شهر؟ أنا في 20 شوال قبل ذي الحجة بشهرين أتيت الشيخ أحمد قلت له ترى الشيخ أحمد سامحني أنا بدي هذه 20 لتر ولا 5 لتر أعطتك إياها، يجوز لي شرعا؟ يجوز، لأن كما قلنا اشتراط الأجل في عقد القرض لا غير ملزم، غير ملزم، ولكن نقول يستحب لي أن أنظره وأن ألتزم بالعقد أو باتفاق الذي حدث بيننا، يستحب لي أن ألتزم بالاتفاق، لكن قضائيا وشرعا لا يلزمني ذلك. طيب في 20 شوال أتيت للشيخ أحمد قلت رد لي كما اتفقنا 5 لتر لبن، إيش تقول ماذا سيرد أحمد؟ أيوة، تحدد أولا، عليك أن تحدد ما هو الشيء الذي تم إقراضه. تقول لبن، اللبن ما تصنيفه عندنا؟ قلنا دائما المائعات تعتبر من قبيل ماذا؟ المكيل، تعتبر من قبيل المكيلات. إذن مكيلات لم تدخلها صنعة مباحة ويصح السلم فيها، إذن هي ماذا؟ هي مثلي، إذن يجب عليه أن يرد المثل، يجب عليه أن يرد المثل. فماذا سيرد للشيخ أحمد؟ 5 لتر من اللبن. طيب راح الشيخ أحمد حتى يرد لي 5 لتر من اللبن، نزل يبحث في السوق، قالوا هذا سبحان الله قطع اللبن من السوق تماما، فرضا بغض النظر، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. إذن قالوا قطع اللبن تماما من السوق. الآن إذا فقد المثلي من السوق إيش الحل الآن؟ خلص نذهب إلى القيمة. طيب نقول للشيخ أحمد هل قيمة اللبن الذي القيمة الآن التي ستدفعها لي بقيمته يوم 20 شوال اليوم الذي نزلت فيه إلى السوق فوجدته فقد، ولا بقيمته في 15 شوال يوم القبض، ولا بقيمته في 10 شوال يوم القرض؟ في أي يوم أيها الأحبة؟ أحسنت، بيوم الفقد اللي هو 20 شوال. لأن إذن المثلي متى ما فقد فقيمته في يوم الفقد، بينما المتقوم ابتداء قيمته بيوم القبض، فهذا الفرق. هذا سيتحمل النتائج، الحنابل ما ينظر لهذه الجزئية، يقولون هو يلزمه رد ماذا؟ المثل. متى فقد المثل ولزمته القيمة؟ هو ابتداء ما كانت تلزم القيمة، هو ابتداء ما كانت تلزم القيمة، كان يلزم رد المثل. الآن أنا كتاجر، وحتى الآن كتاجر، طب أنا أقرضت 5 لتر لبن في هذا اليوم، 5 لتر لبن أضعاف صارت، صحيح ولا لا؟ يعني أنا كتاجر لما أقرضتك أو كصاحب أقرضت 5 لتر لبن، كمان ترد لي إياه الآن، نزلت أنت إلى السوق فوجدتها مفقودة، كم سعر 5 لتر لبن؟ بدك تعطيني إياها بسعر بخس، طب ما هي الآن تسوى في السوق ماذا؟ 10 أضعاف. وكذلك العكس بالعكس، أحيانا ممكن ينظر هذا، وأحيانا ممكن ينظر الشخص المقابل، يمكن تكون قيمتها يوم القبض مرتفعة وتصبح في يوم الفقد ماذا؟ منخفضة جدا، ويمكن العكس أن تكون في يوم القبض منخفضة وتصبح في يوم الفقد مرتفعة. طيب كيف نحلها؟ لصالح مين؟ هل سيكون يعني هناك حل وسط، ولا سنأتي إلى على نحيف على هذا ولا نحيف على هذا؟ فقالت الشريعة خلاص نضع معيار عام للجميع، يعني تلك أرزاق، يعني أحيانا في بعض الأمور الشرعية لا يمكن أن تصل فيها إلى حل يرضي جميع الأطراف، في بعض الأمور ما إلها حل، وسنتكلم الآن عن قضية الفلوس إذا نزلت أو صعدت، في بعض الأمور صعبة جدا أن تضع فيها حل مرضي لجميع الأطراف، فخلص تضع الشريعة قانون، وكل إنسان ورزقه حسب أقدار الله سبحانه وتعالى، يرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له من الأقدار، لأنه كما قلت لك يوم الفقد يمكن يتضرر التاجر ويمكن ويكون الرابح الطرف الآخر فعليا، ويمكن العكس أن يكون هكذا هو الخسران، ولا إن مثلا أنا أقرضني 5 لتر، 5 لتر أيها الأحبة كانت في يوم القبض مثلا 1000 دينار قيمتها يوم القبض، الآن يوم الفقد قيمتها كم؟ 500، قيمتها 500، من الذي تضرر؟ في عرفنا التاجر. طيب لو كانت قيمتها أيها الأحبة أصبحت في يوم الفقد حط 0 زيادة 5000 دينار، من الذي تضرر؟ الذي أخذ اللبن، المقرض، المقترض، أيوة المقترض. بعد الدور حط في هذه الحالة عامل الوقت إنه أنا اتفاقي معك رجع لك إياها بعد سنة، اللي ممكن المقرض يصير يستغل إنه والله أنا بعت بشهر 5 بقل اللبن، فماشي بقرض بشهر 4 ولا أقل بشهر 5. هذا كلام صحيح. مع عامل الزمن لا أنا تزلت معك بشهر 10، بشهر 10 لازم رجع لك إياها بقرض بشهر 10. أحسنت، هذا الكلام هو الإشكالية عندنا في المذهب، يعني أنت ضربت على الوتر الحساس ما يقولوا، أنا ما بدي أحب يعني أثير إشكاليات كثير، قضية عدم الإلزام، عدم إلزام المقرض بالأجل المحدد في الحقيقة توقع في هذه الإشكالية، أنه المقرض يمكن أن يلحظ وقت ارتفاع سلعة أو نزول سلعة يطالب فيها بالحال، يطالب فيها بالحال، وهذا ستسبب إشكالية. لذلك نحن لا نريد أن ندخل الآن في ترجيح مذهب أحمد أو ترجيح غيره من المذاهب في قضية الالتزام بالعقد، هذه إشكالية واردة على المذهب تماما، أنه ممكن بعض تجار السوق يستغلون هذا الأمر. لذلك أنا أذكر فتوى الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله يرى أن الأجير المشترك لا يضمن، الشافعي يرى أن الأجير المشترك لا يضمن، لكنه ماذا قال؟ قال ولا أحب أن أصرح برأيي حتى لا يستخدم ذلك ذريعة تجار السوء الذين يستهينون في بضائع الناس عندهم. إيش الأجير المشترك؟ يعني مثلا ما بياع في السوق، محل تصليح تلفزيونات، الناس كلهم يضعون عنده التلفزيونات ليصلحها، لو تلفت التلفزيونات عنده في المحل مثلا ما يضمن، يقول الشافعي. لكن الشافعي قال في فتوى له فقال ولا أحب أن أصرح بهذا الرأي. لماذا؟ يعني مع أني أعتقد أن هذا هو الأقرب للصواب. قال لأن هناك بعض تجار السوق سيستغلون هذه الفتية في ماذا؟ في الإضرار بالناس وإهمال بضائعهم. وقل لك ما هي لو تلفت ما علي شيء، يقول سيدنا الشافعي صحيح سيهمل البضائع. قال لا أصرح برأيي، وهذا من حكمته. لذلك نحن عندما في مقام التعليم إيش نقول؟ في مقام التعليم الذي نقوله عن مذهب أن المقرض ليس له، يعني هو غير مجبر أن يلتزم بماذا؟ بالأجل الذي حدده مع المقترض. ولكننا في مقام الفتية للناس لا، نقول عليك أن تفي بالوعد بغض النظر إيش الذي أؤمن به أنا، لكن أقول عليك أن تفي بالوعد، لأن الشخص كما تفضلت يمكن يكون إنسان سيء. الآن الشريعة ابتداء تفرض الأمور على أحوال المثالية في بعض جزئياتها. يعني الآن نفترض الوضع الطبيعي أنه تاجر يخشى الله وهنا، أو المقرض يخشى الله والمقترض يخشى الله، لن تأتي الإشكالية تبعتك. لكن الإشكالية تأتي عند تجار السوء، عند الناس الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى ويحبون أن يضروا الناس. ففي مثل هذه الأحوال مقام الفتية في غير مقام التعليم، ولا أريد أن أتأخر أكثر من ذلك. المهم أيها الأحبة، هذه وجهة نظر أحمد بن حنبل في هذه القضية، أن قيمة المتقوم في يوم قبضه، وأما المثلي إذا فقد فقيمته يوم فقده. الآن يعني نتحرك سريعا، لا أريد أن أسب كثيرا في بعض المسائل. انظروا ماذا قال. قال بعد ذلك إذا عرفنا القرض، حكم القرض، عرفنا كيفية رد الشيء الذي تم إقراضه. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. هذه مسألة معلومة لديكم أيها الأحبة، أنه أنا أقرضت شيء لآخر لا يجوز أن أشترط نفع. قل هي أقرضتك 1000 دينار وبدي أسكن دارك كمان شهر، هنا أصبح القرض يجر ماذا؟ نفعا. لا يجوز للمقرض أن يشترط نفعا على المقترض، لأن هذا فيه ماذا؟ ربا. هذا هو الربا الصريح، أن تقرض شخص مالا وتقول له ترد لي مثلا المال وأريد أن أنتفع أيضا بشيء آخر من عندك، هذا يصبح ربا واضح. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. الآن سيذكر صور هي مظنة حصول النفع أو الاحتيال لحصول النفع، احتيال لحصول النفع غير صريحة. انظروا ماذا قال. قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الأحبة، أنا أقرضت الشيخ 10 آصع نوع معين من التمر، ليس بذاك التمر الجيد. عندما جاء وقت الوفاء وعندما وفى الشيخ رد لي أو وفاني تمر جيد جدا ممتاز، هل يجوز لي أن أقبل هذا التمر الجيد الممتاز؟ ولا نقول لا، تأخذ فقط الشيء الذي أقرضته له؟ أنا أقرضته مثلا برني هو رد لي سكر مثلا من أنواع التمر، أقرضته تمر يعني مش ليس بذاك الشيء الغالي أو الشيء النفيس، هو رد لي تمرا نفيسا، هل يجوز لي أن أقبل هذا؟ إيش رأي المشايخ؟ يجوز، بس ما يكون شرط. لذلك قال بلا شرط، إذا لم أكن اشترط عليه لساه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، عرف سن من أسنان الإبل، ورد له خيارا رباعية، يعني رد له شيء أفضل من البكر، وهذا صريح في أنه يجوز أن ترد الأفضل، وقال خياركم أحسنكم قضاء عليه الصلاة والسلام. إذن قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية، يعني هو أقرضني مالا عندما جاء وقت الوفاء رددت إليه هذا المال، عندما جاء وقت الوفاء يعني بعد الوفاء أعطيته المال، وبعد أن أعطيته المال أعطيته هدية، أعطيته مثلا صفت حلو جاب للشيخ جاب له شيء ينبسط به، المهم هذا له هدية، هل يصح للمقرض أن للمقرض ولا المقترض؟ أنا عاد ضيعنا معها. هل يجوز للمقرض أن يقبل هذه الهدية؟ يجوز له، لكن ماذا قال؟ وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية، ذكر كم ضابط؟ ذكر ضابطين، بعد وفاء بلا شرط، يعني بعد الوفاء بلا شرط يجوز. طيب إذا كان هناك اشتراط يقول رد لي أصبح قرضا جرى نفعا، إذا اشترط أن يرد له الأجود أو اشترط قال عندما ترد لي عاد تعطيني بهدية معك، لا هذا أصبح قرضا جرى نفعا. إذا كان هناك اشتراط لا يصح. طيب إذا لم يكن اشتراط ولكن تم الإهداء قبل الوفاء، ما رأيكم؟ يعني دائما المشايخ لا يصح، خلونا طيب نفكر في بعض الجزئيات. الآن إذا تم إهداء هدية قبل الوفاء، يعني أنا أقرضت الشيخ 5000، الآن قبل أن يوفيني هذه 5000 بعد شهر بعد شهرين الشيخ أهدى لي هدية، هل نقول هذا يحرم تماما ولا هناك صور؟ الحنابل أيها الأحبة حتى يعني نختصر الوقت سامحوني يقولون في هذه الحالة إذا كان الرجل من عادته أن يهدي للمقرط ما عندنا إشكال، إذا كان من عادته أن يؤدي له بينهم تهادي متواصل قبل الدين ما عندهم مشكلة، قبل القرض ما عندهم مشكلة في التهادي، هناك يعني عرف بينهم ما عندنا إشكال في هذه الهدية. طيب إذا لم يكن من عادته أن يهدي له، ليس من سنته وليس من عادته أن يهدي للمقرض، هذه المرة أحب أن يهدي للمقرض، نقول في هذه الحالة للمقرض يجوز لك أن تقبل هذه الهدية بشرط، إما أن تحسبها من قيمة القرض يعني تخصمها عندما يأتي وقت الوفاء، وإما أن تنوي مكافأته يعني هذه الهدية سأردها إليه، سأردها إليه. إذن يجوز لك أن تقبل الهدية بش إما إذا كان بينهما تهادي متواصل لا إشكال في قبول الهدية أبدا، إن لم يكن بينهما تهادي متواصل وإنما حدث في هذه المرة هدية، في هذه الحالة نقول للمقرض يجوز أن تقبل هذه الهدية بشرط، ما هو؟ أن تحسبها من القرض أو تنوي مكافأته عليه، يعني سأرد له هذه الهدية بهدية أخرى حتى نخرج من قضية الربا تماما. فالآن عرفنا إذن حكم الإهداء قبل الوفاء وبعد الوفاء، إهداء بعد الوفاء إيش رأيك أبو ياسين؟ يجوز الإهداء بعد الوفاء؟ أيوة أحسنت، يجوز بعد الوفاء بدون شرط ما عندنا مشكلة، قبل الوفاء لا أبو ياسين نستهسل نحكي فيها تفصيل تقول مش لا يجوز، نقول إن كان بينهما تهادي ما عندنا مشكلة، إن لم يكن بينهما عرف بالتهادي ولكن هذه المرة نقول يجوز أن يأخذها بشرط، إما أن يخصمها من القرض يقول مثلا هذه قيمتها مثلا الهدية 500 دينار وأقرضوا 5000 خلاص يأخذ منه 4500، وإما أن ينوي مكافأته يقول خلاص أرد له هذه الهدية بصفة آخر من الحكم. تفضل. ما فهمت. طبعا يرد يجوز ما عنده مشكلة، ما في مشكلة، لكن بهذا الضابط الذي ذكرناه، إما أن يخصمها وإما أن ينوي المكافأة، فيح يعني تخرج تماما عن إطار القرض، إذا نوى المكافأة أخرجها تماما عن إطار عملية القرض، إن نوى أن يخصمها من القرض خلاص كأنه رد إليه شيئا مما عليه. طيب حتى نسير سريعا يا أحبة قليلا ننتقل إلى عقد جديد وهو عقد الرهن. ما هو الرهن؟ الآن سننتقل إلى عقد الرهن والضمان والكفالة. هذه العقود الثلاث أيها الأحبة تسمى في الشريعة عقود التوثيق. عقود ماذا؟ التوثيق. شوف البيع عقد ماذا؟ معاوضة ومنه السلم. القرض عقد ماذا؟ إرفاق. عليك أن تدون فوق كل كتاب تعرف ما المقصد من العقد. البيع عقد مقصود منه ماذا؟ معاوضة فقط. ومنه السلم الذي ذكرناه في الختام. القرض عقد ماذا؟ إرفاق، ليس المقصود منه معاوضة، المقصود منه الارتفاق. الآن الرهن والكفالة والضمان عقود ماذا؟ عقود توثيق تسمى، ليست ربحية وإنما هي عقود توثيق. شخص يريد أن يضمن حقه، شخص يريد أن يضمن حقه فيجري عقد رهن أو عقد ضمان أو عقد كفالة. طيب نبدأ بأول نوع من عقود التوثيق وهو عقد الرهن. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ ابتداء ما تعريف عقد الرهن؟ الرهن في اللغة أيها الأحبة من الدوام والثبوت. كلمة رهن مأخوذة من ماذا؟ الدوام والثبوت، تدل على هذا المعنى. وأما الرهن عند الفقهاء فيقولون هو توثيقة دين بعين يمكن أن يستوفى منها، يمكن أن يستوفى منها أو من ثمنها هذا الدين. توثيقة دين بعين، أنت تريد من شخص مال فتقول له ضع عندي عين معينة، سيارة، بيت، ما شابه ذلك. إذن هو توثيقة دين بعين، هذه العين يمكن أن يستوفى منها من عينها أو من ثمنها قيمة الدين. نعيد المرة الثالثة والأخيرة، توثيقة دين بعين يمكن أن يستوفى أي من هذه العين أو من ثمنها قيمة ماذا؟ الدين. يمكن أن يستوفى منها قيمة الدين. ودائما أيها الأحبة كما قلنا لكم كلمة الدين هنا كلمة، عند الدين عند الحنابلة أعم من القرض. القرض هو صورة من صور الدين، هناك صورة أخرى من صور الدين. نعم كما قلنا اشترى سلعة والثمن سيكون بعد 6 أشهر، هذا يسمى ماذا؟ دين. استأجر بيتا وقال خلص الثمن تعطيني إياه بعد مثلا سنة، بعد سنة ما عندي مشكلة، هذا يسمى دين، لا يسمى قرض. فالقرض هو نوع من أنواع الدين، هذا مهم أن تفهمه. إذن بعد أن عرفنا تعريف الرهن نأتي إلى ما صورة الرهن. معلومة لديكم أظن صورة الرهن، شخص يريد من شخص مال، يريد أن يأخذ منه قرضا، يريد مثلا أن يشتري منه سلعة ويسد له المبلغ بعد 10 سنوات، مثل ما يحدث الآن من شراء شقق سكنية لمدة 25 سنة أو ما شابه ذلك. البنوك ماذا تقول للمشتري؟ تقول الشقة مرهونة عندنا، أليس كذلك؟ الشقة مرهونة عندنا، لماذا يريدون أن يرهنوا الشقة عندهم؟ حتى إذا لم يستطع المشتري أن يسد المبلغ أو أن يؤدي المبلغ، فإن البنك يقوم ببيع هذه الشقة ويستوفي منها حقه. لذلك هذا يسمى توثيق الدين بعين، يستوفى منها أو من ثمنها قيمة الدين. طيب الآن كما بدأ في عقد الرهن أو في عقد القرض سيبدأ في عقد الرهن. فقال: فصل، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ رهنه. وهذه كما بدأنا في بداية فصل ماذا؟ القرض. ماذا قال في القرض؟ وكل ما يصح بيعه يصح. الآن هنا قال نفس الشيء، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا الآن سيستثني، سيذكر بعض الأشياء، وليس هو استثناء منه هو حقيقة زيادة. هناك أشياء لا يصح بيعها ولكن يجوز رهنها. الآن القاعدة العامة أيها الأحبة، كل شيء يجوز بيعه يجوز أن ترهنه، ما عندنا مشكلة واضحة. فتأتي لكتاب البيوع تذكر ما هي الأشياء التي يصح بيعها، تقول هذه يجوز أرهنها. الأشياء التي لا يصح بيعها، مفهوم المخالفة، الأشياء التي لا يصح بيعها لا يجوز أن ترهن. أي سلعة مثلا محرمة، جيتار وكلب أو ما شابه ذلك من الأشياء التي لا يصح بيعها، لا يصح لك أن ترهنها. طيب هل هناك أشياء لا يصح بيعها ولكن يجوز أن أرهنها؟ نعم، استثنى بعض الأمور. قال: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. هذه المسألة الأولى. الآن ذكرنا أيها الأحبة في باب بيع الأصول والثمار، قلنا متى يجوز بيع الثمار والزروع؟ إذا بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الزرع حينئذ يجوز أن يباع، هذا الشرط. طيب قبل أن يبدو الصلاح في الثمار هل يجوز البيع؟ ذكرنا 3 حالات يجوز فيها البيع، ما سواها الأصل فيها أنه ماذا؟ لا يجوز. فالقاعدة العامة أن الثمار لا يصح ويحرم أن تباع قبل بدو صلاحها، وكذلك الزروع يحرم ولا يصح بيعها قبل الاشتداد. ولكن وإن لم نجوز بيعها قبل بدو الصلاح لكن يصح رهنها. فعندك الآن شجرة نخيل، الثمار لم يبدو صلاحها بعد، فقال لك مثلا شخص اقترض منك قرضا وأنت قلت له ارهني هذه الثمار التي على الشجر، يقول لك يا شيخ ترى لم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها، فتقول له ماذا؟ هذا مستثنى، صحيح لا يصح بيعها ولكن يجوز رهنها. فالثمار والزروع قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها ولكن يجوز رهنها باختصار. طيب لكن هناك يعني شيء مهم، الآن نحن قلنا يصح رهنها أليس كذلك؟ طيب الآن جاء وقت تسليم الدين، من عليه الدين لا يريد أن يسدد، فأردنا أن نبيع هذه العين المرهونة حتى نستوفي منها ماذا؟ قيمة الدين. طيب الثمار لم يبدو صلاحها بعد، هل يجوز أن نبيعها قبل بدو صلاحها؟ لا. إذا نحن جوزنا رهنها ولكن قبل أن يبدو صلاحها لا نستوفي منها الدين، ننتظر حتى يبدو الصلاح بعد ذلك نبيعها. فهذا ضابط مهم. فحتى لو جوزنا رهن الثمار والزروع قبل بدو الصلاح ولكن لا يجوز بيعها، إذا أردنا أن نستوفي الدين من الرهن لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها أو يشتد الحب. طيب الحالة الثانية التي استثناها أيضا، قال: وقن دون ولده. من المسائل أيها الأحبة التي تتعلق ببيع العبيد، لا يجوز بيع عبد من دون ولده، أو بيع عبد من دون أخيه العبد، أو بيع مثلا أمة من دون ابنها، لا يجوز التفريق بين هؤلاء بين هذه الصورة بالأرحام. لماذا؟ لأن فيها كسر للخواطر، وكما جاء في الحديث حديث أبي أيوب: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. انظر الحديث ما أشده، من فرق بين والدة وولدها، الكلام هذا في الإماء. لا يصح أن تبيع أمر شخص وابنها الصغير يذهب والله عمره 10 سنوات يذهب لشخص آخر، يعني قتلتها، قتلت قلبها. فعندنا الشريعة تراعي هذه الأمور حتى في حق العبيد والإماء، فلا يجوز التفريق بين الأخ وبين أخيه، ولا يجوز التفريق بين الأم وبين ابنها، وبين الأب وبين ابنه، كهذا عبد وهذا عبد، يباعان مع بعضهما البعض. الآن انظروا ماذا قال، قال وكن دون ولده. الأصل إذا لا يجوز أن يباع العبد بدون ابنه، أليس كذلك؟ لكن يجوز أن يرهن العبد من دون ولده. هل يجوز أن يباع العبد من دون ابنه؟ لا. لكن يجوز أن يرهن من دون ابنه؟ نعم. يجوز أن يرهن من دون ابنه؟ نعم. طب إذا حان وقت الآن لم يسدد الدين الذي عليه، نريد أن نبيع هذا العبد حتى نستوفي قيمة الدين، يباع مع الابن. كما أن الثمار لا تباع إذا أردنا الاستيفاء منها إلا حتى يبدو صلاحها، كذلك العبد إذا أردنا بيعه لنستوفيه نبيعه مع ماذا؟ مع ابنه، حتى لا نفرق بينه وبين ابنه. طيب كيف تبيع ابنه؟ الآن الأب الآن سيباع، أليس كذلك؟ لأي شخص، حتى نأخذ أموال ونسد. عندما يباع هذا الأب سيباع معه الابن، عندما يباع هذا الأب سيباع معه ماذا؟ الابن، سيجبر على بيع الابن معه. ولكن طبعا هناك تفصيل في المسألة، يعني وفي النهاية سترد القيمة، يعني هو لن يأخذ المرتهن، لن يأخذ الجميع، المرتهن لن يأخذ الجميع، سترد قيمة الابن إلى من؟ إلى الراهن، إلى صاحبه ابتداء سترد القيمة. لكن حتى لا يفرق الابن الأب عن ابنه والأم عن ولدها، يباعان مع بعضهما البعض. إذن هذه الصورة، إذن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وأضفنا إلى ذلك الثمر قبل بدو صلاحه يجوز رهنه حتى ولو لم يصح بيعه، والقن دون ولده يصح رهنه ولو لم يجز بيعه كذلك. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض، ويلزم في حق راهن بقبض. عقد الرهن مثل عقد القرض، القرض متى يلزم في حق المقرض؟ إذا أقبض، صحيح؟ قبل أن يقبض لا يلزم. كذلك أيها الأحبة الكلام في الرهن، طبعا الرهن أيها الأحبة هناك أو فيه طرفان، خليك شيخ خالد معنا دقيقة. عندنا رهن، عندنا راهن، وعندنا مرتهن. من الراهن؟ يعني بعض الناس مع اسم الفاعل والمفعول بيضيع. من الراهن؟ أيوة، الذي عليه الدين، الذي عليه دين سيعطي سلعة، سيعطي عين لمن؟ للمرتهن، للذي يطلب منه المال. فالراهن هو الذي يعطي السلعة، المرتهن هو الذي سيجعل السلعة عنده. ممتاز. الآن عقد الرهن يلزم في حق الراهن إذا أقبض السلعة للمرتهن. قبل أن يقبض الراهن العين للمرتهن غير ملزم بذلك. يعني باختصار يمكن أنه ينشئ عقد رهن، أنا راهن أقول لمرتهن يعني خلاص أعطيني 1000 دينار وأنا أضع عندك جوال، أضع عندك سيارة، أضع عندك شقة. الآن أنا تكلمت بهذا الكلام وقال الطرف الآخر نعم وافقت، قبل أن أعطيه السيارة هل بمجرد أن أوافق خلاص تصبح السيارة رهن؟ لا. هل بمجرد أن وافق يصبح التليفون أو الهاتف رهن؟ لا. قالوا قبل أن يقبض الراهن العين للمرتهن العقد جائز في حقه، يجوز للراهن يتراجع يقول لا خلاص ما عاد أريد أن، يعني تريد تقرضني من دون رهن كما تشاء، لا تريد تقرضني كما تشاء، يعني لا أريد أن أرهن عندك شيئا، يجوز له ذلك قبل أن يقبض؟ يجوز. أما إذا أقرض أما إذا وضع الراهن العين عند المرتهن أصبحت العين الآن في قبضة المرتهن، أصبح الرهن في عقده أو في حقه لازما، أصبح الرهن في حقه لازما، في حق من؟ طبعا الراهن. أما المرتهن هل يلزم العقد في حقه؟ يعني نلزم ولا بد تبقى العين عندك؟ لا، وفي النهاية العقد كله جائز في حقه، يقول لك لا خلاص عمي أنا مسامحك في أي وقت، خذ هذه السيارة افعل فيها ما تشاء. فعقد الرهن أيها الأحبة دائما هو جائز في حق من؟ المرتهن. أما في حق الراهن عندنا تفصيل، قبل أن ينقل الراهن العين إلى المرتهن يكون جائزا في حقه، بعد أن ينقل الراهن العين إلى المرتهن يصبح لازما في حقه. واضح القضية ولا فيها إشكال؟ ما وضحت. عندنا راهن شيخ، عندنا مرتهن، واضحة هذه ولا غير واضحة؟ طيب الراهن هو الذي سيضع سلعة عند من؟ المرتهن. أنا قلت لشخص سأضع عندك البيت رهن، هل بمجرد قولي هذا قبل أن أسلم البيت، هل بمجرد قولي أصبح البيت مرهون؟ لا. متى يصبح البيت مرهون؟ لازم في حقي نقول خلاص الآن بيتك أصبح مرهون، ليس لك أن تطالب به في هذه اللحظة. متى؟ إذا أقبضته، إذا سلمت البيت. إذن فنقول الراهن قبل أن يسلم العين عقد الرهن في حقه ماذا؟ جائز. متى يصبح لازما في حقه؟ نقول ليس لك أن تسترد العين إذا سلم العين إلى المرتهن. أما المرتهن فالعقد في حقه جائز دائما، لأنه له أن يرد العين المرهونة إلى الراهن ويسامحه، لأنه هو يريد فقط أن يستوثق لباله لحقه، فله أن يرده متى شاء. واضح القضية؟ إيش أبو ياسين؟ لا أقصد أنه الراهن هو المدين. لا، الراهن هو المدين والمرتهن هو ماذا؟ الدائن. ما في مشكلة، فالدائن يريد أن يحافظ على حقه فيطلب من المدين ماذا؟ رهن. صحيح. الآن أنا طلبت منه رهن، هل يجوز لي أن أسامح في هذا الرهن وأرد له؟ لا، حقي. لذلك قلنا في حق المرتهن هو دائما، يعني في الدائن الرهن في حقه دائما جائز، وأما الراهن الذي هو المدين فإن عقد الراهن يصبح في حقه لازما متعينا، لا يستطيع أن يسترد العين إذا أقبضها. قبل أن يقبضها له أن يتراجع ويقول لا أريد أن أرهن شيئا. طيب هذا هو توضيح كلام ابن بلبان رحمه الله. الآن سيأتي هذا الشهر، لا تستعجل. طيب الآن دعونا نقف قليلا حتى نسير سريعا، سامحوني. الآن قال ويلزم في حق راهن بماذا؟ بقبض. أنتم معنا أيها الأحبة؟ قال ويلزم في حق راهن بقبض. وانظروا حدد، قال ويلزم في حق راهن بقبض، أما المرتهن لا يلزم أبدا في حقه في حال من الأحوال. طيب إذا عقد القرض والرهن يشتركان في هذه الجزئية، وأنت دائما عندما تدرس المعاملات حاول يعني أن تضع شبكة عندك، تحاول أن تجد ارتباطات بين العقود، لأن هذه الارتباطات ستساعدك في الضبط والفهم. خلاص تحفظ القرض والرهن والهبة، هذه الثلاث لا تلزم إلا بماذا؟ بالقبض. أما البيع فيلزم حتى ولو لم يحصل قبض كما مر معنا. طيب انظروا ماذا قال بعد ذلك، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. الآن ممتاز، جاء الراهن وضع سلعة عينا عند المرتهن، ممتاز. هل يجوز للمرتهن أن يتصرف فيها، أي يروح يبيع هذا مباشرة ولا يؤجرها؟ طيب هل يجوز للراهن أن يبيعها أو يؤجرها؟ أنا وضعت شقة رهن، ما يجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز أن أؤجرها؟ نعم. انظروا ماذا قال، وتصرف كل منهما فيه أي في العين المرهونة بغير إذن الآخر باطل، لا نصححه. لا الراهن إذا تصرف في العين نصحح تصرفه وهبها أقباعها، لا نصحح أبدا، وكذلك المرتهن إذا تصرف في العين لا نصحح لا تصرف هذا ولا تصرف هذا، فكأن العين موقوفة، العين موقوفة إلا ماذا؟ استثنى. إيش قال؟ بغير إذن الآخر، يعني إذا المرتهن أذن للراهن أن يبيع أو أذن له أن يؤجر، أذن له بأي تصرف، هذا حقه له ذلك. وإذا الراهن أذن للمرتهن أن يتصرف له ذلك. فإذا كان هناك إذن من أي طرف للآخر، نعم، لأنه هذه العين أيها الأحبة، نفرض هذه العين هي الجوال، الآن هذا جوال محبوس موقوف ليس لهذا وليس لهذا، نحن ننتظر حلول الدين حتى ماذا نرى، هل يعني سيؤدي المدين الدين أم لا؟ إن لم يؤدي سنبيع هذه العين حتى نستوفي ماذا؟ حقه. فهي الآن موقوفة، فنقول لا أنت يا راهن تتصرف ولا أنت يا مرتهن تتصرف إلا إذا كان هناك إذن، لأن فيها حق مشترك في الحقيقة، الآن فيها حق مشترك لهذا ولهذا. فإذا الراهن أذن للمرتهن أن يتصرف يعني كأنه تبرع في ماذا؟ في حقه. وإذا المرتهن أذن للراهن أن يتصرف فكأنه سامح في حقه. لذلك قال وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل. لكن هناك تصرف أيها الأحبة، هناك تصرف صححه الحنابلة وحتى ولو لم يكن فيه إذن الآخر، ما هو؟ قال إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. لو أن الراهن أيها الأحبة كانت العين المرهونة عبد، العين المرهونة ما هي؟ عبد. قال خذ هذا العبد رهن، ممتاز. هل يصح للراهن أو للمرتهن أن يتصرف في هذا العبد أي تصرف؟ لا يجوز إلا بإذن الآخر، هذه القاعدة التي قررناها. لكن يقولون لو أن الراهن، هذا يتعلق بهذه القضية، لو أن الراهن أعتق عبده الذي في قبضة المرتهن من دون إذن المرتهن بهذا القيط، لأنه لو كان بإذنه ما عندنا مشكلة. الإشكال أن الراهن أعتق العبد الذي رهنه من دون إذن المرتهن، هل يجر هل هو جاء نقول حلال أو حرام ابتداء؟ لا حرام ابتداء، حرام آثم، ولكننا نصحح. ففرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي نقول حرام لأنك تصرفت في عين من دون الإذن، حرام. لكن كناحية وضعية العقد صحيح ولا باطل؟ إيش رأيك؟ قالوا صحيح. لماذا صحيح؟ لأن الشريعة تتشوف للعتق، الشريعة لا تتشوف لملك العبيد. الشريعة في كفاراتها، في أحوالها، في انظروا لو استقرأتم أبواب المعاملات عندنا، الشريعة تتشوف للعتق ولا تتشوف لملك العبيد. لذلك عندما جاءت الكفارات دائما عتق رقبة، عتق رقبة، ماذا تريد بذلك؟ لماذا خصصتها في عتق الرقبة يا أبا ياسين؟ حتى نعتق، نحن لا نريد أن نملك العبيد. وكذلك في البيوع كثير من الأحكام يتجاوز فيها القواعد الشرعية وتأتي استثناءات من أجل ماذا؟ هكذا ينص الحنابلة، لأن الشريعة تتشوف للعتق، فهذا أصل على الإنسان أن يستصحبه. نعم. لا الآن هذه قضية تتعلق تشريعية في مراحل التشريع وعرف العرب وما شابه ذلك، لا تستطيع ابتداء أن تتعلق، لكنها حصرت بابه في باب واحد، ما هو؟ القتال. لا يصح الآن إلا بماذا؟ بالقتال ابتداء. الآن إذا ملك بالقتال، يعني بعد الاقتتال إذا ملكنا يصح البيع والشراء، أما أن يملك إنسان بأي طريقة من الطرق الجاهلية فلا يصح أبدا. وخصصته في القتال لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة فيه يتعلق بإذلال العدو وما شابه ذلك. وأما حتى بعد الاقتتال، يعني حتى لو أخذته بالقتال، كثير من الأحوال الشريعة تحث فيها على العتق، وتحث فيها على التحرير، وتحث فيها على أن يعلم أمته وأن يحسن تربيتها وأن يتزوجها فله أجران. يعني انظر يعتقها ويطبعا ويتزوجها، يعتقها ويتزوجها. فالشريعة يعني ليس من مقصدها ملك العبيد، باختصار ليس من مقصدها ملك العبيد ولا الإماء، والله تعالى أعلم. إذن قال وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن. إذن إذا أعتق الراهن العبد نقول هذا تصرف حرام ابتداء لأنك تصرفت بغير الإذن، ولكننا نصححه. طيب المرتهن يقول لك يا جماعة أنت صححتم بيع العبد وراح حقي. لا نقول له ما راح حقك. إيش قال؟ قال وتأخذ قيمته منه رهنا، يعني المال الذي كسبه الراهن بعد، عفوا ليس الذي كسبه الراهن، الآن نقوم هذا العبد، العبد الآن أعتقه الراهن انتهى الأمر، فنأتي لمن للراهن نقول أنت أعتقت العبد صححنا لك هذا العتق، لكننا نريد منك قيمة هذا العبد، جزاك الله خير، نريد منك قيمة هذا العبد الذي أعتقته تضعها عند المرتهن حتى نحفظ حقه. إذن صحيح أننا صححنا العتق، ولكننا كذلك نظرنا بالزاوية الأخرى لحق المرتهن، فكيف حفظنا حقه؟ نذهب للراهن نقول أعطنا قيمة العبد نضعها عند المرتهن بدلا من ماذا؟ من العبد الذي أعتقته. إلا عتق راهن وتأخذ قيمته، يعني قيمة العبد تأخذ من الراهن وتجعل رهنا. ثم قال بعد ذلك وهو أمانة في يد مرتهن، وهو أمانة في يد مرتهن. ما معنى وهو أمانة في يد مرتهن؟ نعم، عندما نقول أمانة في يد مرتهن لها عدة أحكام. من أهم الأحكام عندما نقول أمانة في يد المرتهن أنها لو تلفت من دون تعد منه ولا تفريط فلا يضمن. فلذلك عليكم أن يعني تركزوا قليلا فيما سيأتي من الفصول في قضية من يده يد أمان ومن يده على الشيء يد ضمان. هناك من يده على الشيء يد أمان، ما معنى يد الأمان؟ يعني لا يضمن هذا الشيء، يعني لا يملك هذا الشيء لكن يده عليه، إما بوديعة وإما بعارية وإما بمثلا رهن أو ما شابه ذلك. من كانت يده على الشيء يد أمان لا يضمن إلا بماذا؟ بالتعدي والتفريط. إن تلف الشيء من دون تعد وتفريط فلا ضمان عليه، بخلاف من كانت يده على الشيء يد ضمان. من كانت يده على الشيء الضمان فإنه يضمن هذا الشيء إذا تلف مطلقا، كان تفريط أو لم يكن تفريط. فمثلا من كان غاصبا لشيء يده عليه يد ماذا؟ ضمان. إذا تلف سواء بتعد منه أو بغير تعد منه يضمنه. أما مثلا المرتهن في حالتنا يده على الرهن على العين المرهونة يد ماذا؟ أمان، لا يضمن إلا إذا حدث منه تعد عليه أو تفريط في حفظه. أما إذا لم يحصل تعد ولا تفريط، جاءت قارعة من السماء أتلفت هذا الرهن، لا ما عليه شيء. هذا معنى قوله وهو أمانة في يد مرتهن، أي لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط في الحفظ، أما سوى ذلك إذا تلف فلا يضمن شيئا. طيب مسألة، قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، الشيخ خالد والشيخ أحمد، أنا اقترضت من الشيخ خالد 1000 دينار واقترضت من الشيخ أحمد 1000 دينار وأتيت برهن واحد سيارة، قلت للاثنين هذه السيارة رهن لكما، رهن لكما، أنا أخذت منك دين وأخذت منك دين وهذه السيارة رهن لكما، إذا لم أوفي في النهاية خلص ستباع هذه السلعة، إذا لم يوفي في النهاية ستباع هذه السيارة ويؤخذ لهذا حقه وهذا حقه. إذا رهن عينا واحدة في ماذا؟ في دينين. طيب إن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، الآن أنا وفيت الشيخ خالد 1000 دينار وبقي فقط لمن؟ للشيخ أحمد حقه. الآن انفك جزء من الرهن، انفك جزء من الرهن لأن الرهن كان لمن؟ لاثنين، وفيت عند الاثنين، إذا جزء من الرهن انفك وبقي جزء آخر منه لحق المدين، لحق الدائن الآخر. هذه واضحة الصورة؟ هذا رهن إنسان أنا اقترضت من شخصين ووضعت عندهما رهنا واحدا، فوفيت واحدهما انفك نصيبه من الرهن وعاد لي، وبقي النصيب الآخر للشيخ أحمد. طيب الآن يصبح قضية البيع في النهاية ويأخذ هذا جزء من القيمة وهذا جزء من القيمة، لكنه في النهاية ليس جميع الرهن. الآن كان الرهن الاثنين انفك الحمد لله جزء من النصيب بغض النظر، خليها وياسين بعد قليل حتى نخلص المسألة. قال أو رهناه فاستوفى من أحدهما، هذه صورة بالعكس، أو رهناه فاستوفى من أحدهما، أنا والشيخ خالد أتينا للشيخ أحمد حتى نقترض منه، فالشيخ خالد اقترض من الشيخ أحمد 1000 دينار وأنا اقترضت من الشيخ أحمد 1000 دينار الشيخ أحمد طلب منا ماذا؟ رهنا. فأنا والشيخ خالد مثلا نملك مثلا سيارة، أنا وياه مشتركين في سيارة، فقلنا للشيخ خالد خذ هذه السيارة رهن لك لديني ولدين ماذا؟ خالد. واضح الصورة إلى الآن؟ طيب الآن الشيخ خالد جزاه الله خير أدى الدين الذي عليه لأحمد، وبقي علي أنا أن أرد الدين لأحمد. بمجرد أن أدى خالد الدين الذي عليه لأحمد انفك نصيب من الرهن اللي هو نصيب خالد في السيارة عاد إليه، وبقي نصيبي أنا في السيارة موقوف حتى أرد الدين الذي عليه لأحمد. إن لم أرد حينئذ السيارة ستباع حتى يستوفى منها، طبعا عندما تباع خالد له نصيبه سيأخذ القيمة التي له، وأحمد سيأخذ ماذا؟ قيمة الدين الذي له، إن بقي شيء رجعوا لي، عاد ما بقي شيء ده. وكفى الله نوين الكتاب. نعم سيأتي معنا، هذا سنذكره بإذن الله في نهاية هذا الفصل. طيب إذا فهمنا هذه المسألة، قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما. دائما يا أحبة عندما أذكر مثالا حاول أن تدون هذا المثال، لأنه أحيانا العبارات مغلقة، عبارات المتون لأن الطالب جديد عليها يقول إيش يتكلم ابن بلبان، لكن لا أعيد، لا أعيد المثال، المثال يأخذ منه 5 دقائق شيخ جابر. المثال الثاني، طيب المثال الثاني نعم أو رهناه فاستوفى من أحدهما. أنا والشيخ خالد ذهبنا للشيخ أحمد فقلنا للشيخ أحمد نريد منك قرضا، أنا قلت للشيخ أحمد نريد قرضا والشيخ خالد قال للشيخ أحمد أريد قرضا. طيب الآن الشيخ أحمد قال ناش أقرضك يا خالد وأقرضك يا إبراهيم لكن أريد منكم رهنا. فأنا والشيخ خالد كما قلنا شركاء مثلا في ماذا؟ في سيارة، شركاء في سيارة، فأتينا بهذه السيارة قلنا للشيخ أحمد تفضل هذه السيارة رهن لديني ولدين خالد. الآن خالد وفى الدين الذي عليه لأحمد، إذن هناك جزء من السيارة انفك وعاد لمن؟ لخالد. الجزء الآخر من السيارة لا، بقي رهنا في حق الدين الذي عليه. إذا لم أسدد الدين الذي عليه ستباع السيارة وسيوفى أحمد حقه وسيأخذ خالد نصيبه من السيارة. هذه هي صورة فإن ذهبت ورقة أو رهناه، يعني هناك اثنان رهنا عينا عند من؟ عند دائن واحد، أو رهناه فالدائن استوفى من أحدهما، يعني أخذ دينه من أحدهما، أخذه من خالد، قال إن فك في نصيبه، فالشخص الذي أدى ما عليه إن فك في نصيبه وعاد النصيب الذي له إليه. ثم قال وإذا حل الدين وامتنع من وفاء. الآن المسألة التي تكلمت عنها، من الذي يبيع الرهن؟ من الذي له الحق في بيع الرهن؟ هكذا الأمور مفتوحة، خلاص ما أدى الدين، دقت الساعة 12 ما أدى الدين، المرتهن يمسك السلعة يذهب إلى السوق يبيعها، ولا هناك ضوابط؟ انظروا ماذا قال. قال وإذا حل الدين، يعني حل وقت سداد الدين، وامتنع من وفائه، أتينا إلى المدين قلنا له سدد ما عليك، المدين قال لن أسدد ما علي، امتنع من وفاء الدين الذي عليه. قال فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. إن كان الآن كما قلنا امتنع المدين من السداد، الآن ننظر في عقد الرهن الذي تم بينهما. إن كان المدين الذي هو الراهن قال للمرتهن، قال له إن لم آتي بالمال فبع أنت السلعة وخذ دينك منها، إن أذن له، هكذا كان طبيعة العقد بينهما، أن الراهن قال للمرتهن إن لم آتي بالمال في الموعد فبع ماذا؟ السلعة واستوفي منها، أذن له في بيع السلعة. ففي هذه الحالة من يبيع السلعة؟ المرتهن، ما عندنا مشكلة، لأن هناك إذن مبدئي، الراهن قال له إن لم آتي لك بالمال في الموعد خذ هذا الرهن وبع هذا الرهن وخذ مالك. طيب فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أي وإن لم يكن قد أذن له في بيعه، ما أذن له، ما صرح بهذا الكلام، لا، في هذه الحالة المرتهن ليس له أن يذهب فيبيع هذه السلعة بنفسه، يرجع الأمر إلى الحاكم. قال وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. أجبر بصيغة المبني للمجهول، من الذي يجبر؟ الحاكم، القضاء، باختصار القضاء الشرعي هو الذي سيجبر. فإذا لم يأذن الراهن للمرتهن في البيع، هنا يتدخل القضاء الشرعي، حل وقت الوفاء، المدين لم يسدد المال الذي عليه، يأتي القضاء الشرعي إلى المدين، إلى الراهن، يقول له وف ما عليك من الدين أو بيع السلعة، يخير بين أمرين، وإلا أجبر على الوفاء، على وفاء الدين أو بيع الرهن. أبا، ما رد لا على القضاء الشرعي، ما هو هذا هنا، ما هو رد على حد كما يقول. طيب ماذا نفعل الآن؟ قال فإن أبا حبس أو عزر. القضاء الشرعي له أن يحبسه، وله بدل الحبس أن يعزره، قالوا بضرب، طبعا لا يتجاوز 10 أصوات في اليوم الواحد كما يقولون، يعني أن يعزره بنوع من أنواع التعازير والعقوبات حتى يحثه على أداء ما عليه. إذن إما الحبس وإما التعزير حسب المصلحة التي يراها القاضي الشرعي. الآن هذا الشخص حبس عزر، ما هو ينافع، لم يرضى لا بالوفاء ولم يرضى بالبيع، بيع الرهن. الآن قال فإن أصر باعه حاكم، يعني بعد الحبس والتعزير إن أصر قال لا أريد البيع، قال فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه، خلص الحاكم. طبعا نحن، طب لماذا نتخذ هذه الخطوات؟ لأن الشريعة ابتداء تريد أن تحافظ على ملك الراهن، حتى تنظر كيف الشريعة تعظم حق الملك، الشريعة انظر كيف تحافظ على حق الملك للإنسان، يعني اتخذنا خطوات عديدة حتى في النهاية نصل إلى بيع الحاكم، يعني حتى الحاكم ليس له مباشرة أن يأخذ الرهن ويبيعه، لا، ليس الأمر على إطلاقه، لأن الرهن هذا ملك لشخص، والشريعة تعظم الأملاك وتعظم حقوق الناس. فنحن ابتداء اتخذنا إجراءات، أجبرناك، شددنا عليك في الكلام، حبسناك، عزرناك، كل هذه الخطوات الإجرائية لم تصلح معك، إذا وصلنا إلى نهاية الطريق، الحاكم حينئذ يأخذ هذه السلعة ويبيعها ويسدد لمن؟ للدائن، للمرتهن حقه، وما بقي من السلعة، طبعا المرتهن الدائن لا يأخذ كل السلعة، هو يأخذ فقط ما له، وما زاد من ثمن السلعة فإنه يرد إلى من؟ إلى الراهن، لأن في النهاية السلعة لم تخرج عن ملكه. طيب الآن أيها الأحبة، لذلك قال فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. أليس هذا أيها الأحبة بيع بالإكراه؟ ونحن ذكرنا أول شرط من شروط البيع ما هو؟ التراضي بينهما، واستثنينا يعني التراضي بينهما، قلنا إذا كان بيع إكراه أي بيع إكراه لا يصح إلا في حالة واحدة، إذا كان إكراه بحق، وهذه صورة الإكراه بحق. قال وغائب كممتنع، وغائب كممتنع، أنا أقرض شخص مال ووضع عندي رهن سيارة، وهذا الشخص ما شاء الله غاب 10 سنوات ما هو راجع إلى البلد، إيش نفعل؟ تبقى السيارة؟ نقول للمرتهن لا تبع هذه السيارة أبدا لا، لكن إيش نقول؟ الحاكم يأخذ هذه السيارة، شخص غاب، طلب، روسل، لا يريد أن يحضر إلى البلد، في هذه الحالة الحاكم يبيع هذه السيارة ويؤدي الدين، وما بقي من سعر هذه السيارة يحفظه الحاكم، إذا جاء هذا الشخص في يوم من الأيام يرد له الحق الذي له. طيب قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. الآن ذكر بعض الشروط التي لا تصح في عقد الرهن، يعني شروط ملغية لا عبرة بها، شروط ملغية لا عبرة بها لأنها تخالف الأحكام الشرعية. الشرط الأول قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، هذا الشرط الأول، عندما تم عقد الراهن بين اثنين الراهن إيش قال للمرتهن؟ قال أشترط عليك أن هذه السلعة التي رهنتها لا تباع، إيش رأيكم بهذا الشرط؟ طب ما هو عقد الرهن أيها الأحبة قائم على بيع الرهن حتى يستوفى منه الدين، فكيف تشترط علي ألا يباع الرهن؟ فهذا شرط ملغي ابتداء، إذا شرط الراهن على المرتهن أن لا يبيع السلعة هذا شرط يخالف مقتضى العقد فيلغو الشرط، يلغو الشرط، العقد صحيح لكن الشرط هو الذي نلغيه. شرط آخر قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين. انتبهوا لهذه الصورة دقيقة، قال إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في شهر 10 أو في شهر 12 كان به، وإن لم أجئ بالحق فالرهن لك، يعني خذ الرهن كله لك خلاص، العين أصبحت لك مقابل الدين. قالوا هذا الشرط لا يصح، لماذا؟ هو تبرع ما في ربا، انت مش دائم كل قضية في الربا، حاول ايش رأيكم؟ انتم فهمتم الصورة ابتداء شيخ حسين؟ فهمنا الصورة. الراهن ايش قال للمرتهن؟ قال له اذا لم آتي بالدين في الموعد الفلاني خلاص خذ هذا الرهن لك هدية، هي طبعا ليست هدية، خذ هذا الرهن مقابل ماذا؟ الرهن خذه مقابل، لاحظ العبارة، خذ الرهن مقابل الدين، خذ الراهن مقابل الدين، هذا صورة ماذا؟ أحسنت أنا بواكرم، هذا بيع معلق، لماذا؟ لأنه هو يقول له خذ الراهن مقابل الدين، فكأن الدين أصبح ثمنا لسلعة، كأن الدين أصبح ثمنا لسلعة، لأنه خذ الراهن مقابل ماذا؟ الدين، فكأن الراهن أعطى سلعة للمرتهن والمرتهن دفع مقابلها مالا لمن؟ للراهن. وهل هو عقد منجز الآن ولا سيكون في حالة محددة؟ عقد معلق في حالة محددة، ما هي هذه الحالة؟ حالة عدم وفاء الراهن بالدين. إذن هذا عقد بيع معلق بشرط، وانظروا الشروط في البيوع ماذا قلنا، متى يكون الشرط فاسدا؟ من شروط يعني إذا كان من يعني من الشروط الفاسدة في البيع إذا كان البيع معلقا، والله بعتك هذا الشيء إن جاء زيد، بعتك هذا الشيء إن رضي فلان، هذا قلنا لا يصح، وهذه من صور تعليق البيع، إن لم آتي بالدين في وقت كذا فاعتبر هذا الرهن لك مقابل الدين، فهذا في الحقيقة عقد بيع، عقد بيع ولكنه معلق إلى أجل، فلا يصح الشرط، الشرط لا يصح، أما عقد الرهن ما عندنا مشكلة به. طيب قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الآن هي المسألة التي تكلم عنها وسألنا الشيخ أحمد، هل يجوز للمرتهن؟ الآن قلنا المرتهن لا يجوز له أن يتصرف بالرهن. الآن وهذا كررته أو ذكرته في درس ماضي، عندما يقول ابن بلبان والفقهاء التصرف، ماذا يقصدون بالتصرف؟ التصرف يقصدون به إجراء عقد على السلعة، هذا معنى كلمة تصرف، يعني باختصار التصرف غير الاستعمال، عندما يقول الفقهاء يجوز أن يتصرف ويجوز أن لا يتصرف، هذا غير أن يستعمل أو لا يستعمل. التصرف المراد به كما ذكرنا قبل قليل البيع، الرهن، القرض، أي عقد آخر على السلعة، هذا يسمى ماذا؟ تصرف. وقلنا هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالرهن؟ لا يجوز إلا بإذن الراهن، هذا التصرف. أما الاستعمال هذه مسألة أخرى، الاستعمال غير التصرف. الاستعمال هو الاستعمال الشخصي، لا يجري عقد على الراهن أو على السلعة، لا يستعملها في حقه. فما حكم الاستعمال؟ قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. قالوا إذا كانت العين المرهونة حيوان يركب أو حيوان يحلب، ففي هذه الحالة، يعني هذه حالة خاصة استثنائية، إذا كان الراهن حيوان يركب أو حيوان ماذا؟ يحلب، فلك أيها المرتهن أن تركب على ظهره وأن تحلبه بقدر ماذا؟ بقدر نفقتك عليه، لأن الحيوان أيها الأحبة عندما يرهن له نفقة، أليس كذلك؟ له نفقة. الآن إذا كان الراهن ملتزم بدفع نفقة دورية لهذا الحيوان، الراهن دائما يدفع نفقة دورية للمرتهن، في هذه الحالة المرتهن ليس له أن ينتفع بشيء. إذا كان الراهن ما يدفع نفقة على هذا المرتهن الحيوان، ولا كل يوم أنا بدأتي أدفع له يا الطعام والعلف وما شابه ذلك، خلاص المرتهن هو الذي ينفق على هذه الدابة علفها وطعامها وحراستها وما شابه ذلك. في هذه الحالة إذا كان المرتهن هو الذي ينفق على الدابة، نقول للمرتهن لك أن تركب ما يركب من الدواب، ولك أن تحلب ما يحلب بقدر ماذا؟ بقدر نفقتك. يعني أنت تنفق عليها مثلا في اليوم 10 دنانير، يعني تركب بمقدار هذه القيمة، أما تركب عليها من الصباح للمساء ما يصلح، لأن يعني هذا ليس مقابل ما أنفقته. كذلك تحلبها كل يوم، بدها تنزل بدها تنزل الحليب، تحلب من الصباح للمساء، تقول أنا أنفق عليها، لا يصح. تحلب بمقدار ماذا؟ نفقتك، هذا الذي أنفقته خذ مقابل، وكأن أعطيناك مقابل النفقة. قال ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، قال بلا إذن. يعني هل يلزم المرتهن أن يستأذن الراهن أيها الأحبة في هذه القضية أن يركب وأن يحلب؟ لا، لا يلزم، بمجرد أنه هو الذي ينفق والراهن لم ينفق، خلص المرتهن بما أن أنت الذي تنفق لك أن تركب ما يركب وأن تحلب ما يحلب بقدر نفقته. طيب هل يمكن تخريج هذا على صور معاصرة؟ السيارة، ما رأيكم في أيها الأحبة؟ يعني أنا رهنت عن شخص سيارة، أنا رهنت، هل تأخذ أنه للمرتهن أن يركبها بقدر نفقته عليها؟ ما رأيكم؟ هل يجوز هكذا؟ أقول أن أنت خلاص تنفق اركب. نقول الأصل فيما يظهر أيها الأحبة، هم عندما نصوا في حق الحيوانات إنما نصوا في حق الحيوانات لأن الحيوان فيه حياة له حرمة، فيلزمك أن تنفق عليه حتى لو أن شخصه صاحبه تركه ورأيته سيموت، لا، عليك أن تنفق عليه وأن تحييه وأن تجعل فيه الحياة، إذا أردت أن تذبح لي الأكل أو ما شابه ذلك ما في إشكال، لكن أن يموت هكذا حتف أنفه وأنت تستطيع أن تطعمه لا يصح ذلك. الحيوان المحترم طبعا نتكلم عنه، الحيوان المحترم إما أن يذبح للأكل، وإذا لا تريد أن تذبحه للأكل وترى مثلا يحتضر من الجوع، هل يجوز أن أترك هذا الحيوان يموت جوعا؟ إما أن تذبح لتأكل جزاك الله خيرا، وإما أن تطعمه ليحيا. فالحيوان إذن بشكل عام له حرمة، له حرمة عندنا في الشرع الحيوان المحترم. فالمرتهن عليه أن ينفق عليه إذا كان الراهن لا ينفق، عليه لزوما أن ينفق عليه إذا كان الراهن لا ينفق لحرمة الحيوان. ومقابل إنفاقه على هذا الدابة نعطيه ماذا؟ حق الركوب وحق الحل. لكن السيارة هل لها حرمة في نفسها؟ يعني هل لها حرمة أن الإنسان إذا رأها تموت؟ إيه، أنت عين في النهاية جماد، ليس لها حرمة الإنفاق عليها، ليس لها حرمة الإنفاق عليها. ففي النهاية أنت غير ملزم شرعا كمرتهن أن تنفق عليها. فإذا أنفقت من دون إذن الراهن، أنفقت عليها وطلعت بنزين وحركت لتذهب، ليس لك إذا أنفقت عليها من دون إذن الراهن ليس لك أن تطالب الراهن بتعويض. وإذا ركبتها من دون إذن الراهن فأنت آثم، لا يجوز لك أن تستعملها من دون إذن الراهن. تقول يا شيخ ترى أنا أنفق عليها بنزين، إذن مقابل البنزين الذي أنفق عليها أركب، إيش نقول لك؟ نقول أنت غير ملزم أنك تدفع عليها بنزين، لأنه هي في النهاية ليس لها حرمة، ليست مثل الدواب، الدواب الشاء الناقة البقر لها حرمة، نعم، فأنت ملزم أن تنفق عليها إذا كان الراهن لا ينفق، ومقابل عملية إنفاقك أعطيناك حق الركوب وحق الحل. أما السيارة فأنت غير ملزم، يعني لو السيارة عطبت ما عندنا إشكال في ذلك، ليست ذات حرمة، فإذا أنفقت عليها نقول جزاك الله خيرا، أنت تنفق عليها جزاك الله خيرا، لكن ليس لك أن تنتفع بها وأن تستعملها من دون إذن الراهن. طيب، لكن انظر ماذا قال بعد ذلك، قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، لم يرجع. مسألة أخرى، قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. الآن إذا احتاج الرهن إلى نفقة، بغض النظر إيش كان هذا الرهن، كان دابة ولا غير دابة، قال وإن أنفق عليه، يعني المرتهن أنفق على الرهن بلا إذن الراهن، لم يستأذن الراهن، لأنه في الحقيقة أيها الأحبة الأصل من المسؤول عن الإنفاق على الرهن؟ الراهن. لماذا؟ لأنه هو المالك، أنا كمرتهن هي عندي فقط موقوفة، أنت الراهن، أنت الذي عليك أن تنفق. فإذا أنا وجدت السلعة تحتاج إلى نفقة أو الدابة تحتاج إلى نفقة، إن أنفقت عليها الأصل أن أستأذن الراهن، أقول ترى هي تحتاج إلى نفقة، هل تريد أن تنفق ولا أنفق أنا؟ إن قال لي خلص أنفق أنت وأسددك، خلص أنت تنفق، ولك أن تطالب الراهن بماذا؟ بسداد النفقة التي دفعتها. طيب، إن أنفقت عليها أيها المرتهن من عندك من دون أن تستأذن الراهن، أنت تطوعت بأن تنفق على السلعة، فانظروا ماذا قال، قال مع إمكانه لم يرجع، يعني إذا المرتهن تطوع بالنفقة على السلعة وكان بإمكانه أن يستأذن الراهن ولم يستأذنه بالإنفاق، ففي هذه الحالة ليس له أن يرجع على الراهن، يقول له أعطني مقابل ما دفعت على أو أنفقت على هذه السلعة. أما إذا المرتهن استأذن الراهن، قال سأنفق عليها وأرد لي المال، هذه صورة، أو لم يستأذن الراهن ولكن كان سبب عدم الاستئذان ما هو؟ عدم إمكان الاستئذان، الراهن غائب ولا توجد وسيلة اتصال معه، هو لم فأنا مضطر أني أنفق مثلا على هذه الدابة ولا أستطيع أن أستأذن الراهن لغيبته، في هذه الحالة للمرتهن أن ينفق على العين وأن يطالب الراهن بمقابل إنفاقه. إذن باختصار هناك صورة ليس للمرتهن أن يطالب فيها الراهن، وهناك صورتان للمرتهن أن يطالب الراهن. ما هي الصورة التي لا يطالب فيها المرتهن الراهن؟ مع ما إمكان الاستئذان، إذا أنفق ولم يستأذن مع إمكان الاستئذان خلص على المرتهن. طيب، إذا أنفق وكان قد استأذن، إذا أنفق عليها وكان قد استأذن، طبعا هو لماذا يستأذن؟ حتى يرجع، هو ما بيستأذن، يعني هو يستطيع أن ينفق عليها ويصلحها من دون أن يستأذن، هو لماذا يستأذن؟ حتى يسترد المال. طيب، إن استأذن ففي هذه الحالة له أن يطالب بما أنفقه، وإن لم يستأذن ولكن كان سبب عدم الاستئذان التعذر لغيبة الراهن، كذلك له في هذه الحالة أن ماذا؟ أن يطالب. طيب، له أن يطالب، لكن سيذكر الآن قيد في هذه الحالة، قيد له أن يطالب متى؟ إن نوى الرجوع. ما معنى إن نوى الرجوع؟ يعني يمكن يكون الإنسان الراهن غائب، صحيح؟ فأنت لا تستطيع أن تتواصل مع تستأذنه، فأنفقت على هذا الرهن ولم تنوى الرجوع، قلت خلاص أنفقت لوجه الله، ما يعني ما نويت في قلبك أنك تريد أن تعود على الراهن. إذا عاد الراهن وبعد ذلك كذلك ليس لك أن تطالبه، لأنك ابتداء عندما أنفقت لم تنوي الرجوع. أما إذا أنفقت على الرهن ولم تستطع أن تتواصل مع الراهن لغيبته، وعندما أنفقت قلت في نفسك إذا عاد الراهن لأطالبنه بما أنفقت، هنا أنت نويت الرجوع أثناء عملية الإنفاق، ففي هذه الحالة نقول لك أن ترجع. أما إذا لم تنوي الرجوع حتى ولو تعذر الاستئذان لا يلزم الراهن أن يدفع. إذن وإن لاحظوا أيها الأحبة الفقه فيه شروط وضوابط ومسائل متشعبة، يحتاج الطالب أن يضبط وأن يكتب، وأحيانا يحتاج إلى إعادة ترتيب النص، أحيانا النص يكون فيه تقديم وتأخير، عليك أن تحسن هذه المهارات إذا أردت أن تكون فقيها. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع. إيش يعني وإلا رجع؟ إذا كان ما في إمكان أو كان في إمكان واستأذن فله أن يرجع. طب بماذا يرجع؟ بماذا أنا كمرتهن بماذا أطالب الراهن؟ بأي مبلغ أريد؟ لا لا، انظروا ماذا قال. لا ليس بالمبلغ الذي أنفقته، ليس على هذا الإطلاق. قال بالأقل، يرجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. إنوه، هذا إنوه، هذا هو القيد الذي ذكرته. ما معنى يرجع بالأقل مما أنفقه أو نفقة مثله؟ الآن هذه السيارة ممتاز، عطب فيها شيء، أنا كمرتهن أنفقت عليها بنية الرجوع بالضوابط التي ذكرناها، أنفقت عليها. نقول كم أنفقت عليها؟ نقول أنفقت 1000 دينار لإصلاحها. نأتي الآن نقول إصلاح في عرف مصلحي السيارات كم يحتاج؟ والله ذهبنا لعرفهم قالوا إصلاحها لا يحتاج إلى 1000 دينار، إصلاحها يحتاج إلى 500 دينار فقط. في هذه الحالة المرتهن سيعود على الراهن بكم؟ 500، لأنه هذا هو المثل فيها. أنت أنفقت عليها 500 زيادة، هذا عليك، هذه تصلح بماذا؟ 500. ممتاز، المرتهن أنفق على هذه السيارة أو على هذا الجوال 250، الحمد لله ب250 وجد شخص ساعد وقال خذها ب250. الآن ذهبنا إلى التجار قلنا هذه كم تصلح؟ قال ب500. كم سيعود المرتهن على الراهن؟ ب250، مع أن المثل فيها كم؟ 500، لكن هنا لم نرى المثل، نرى ما الذي دفعته أيها المرتهن. بينما في الحالة الأولى لما كان المثل 500 وأنت دفعت 1000، عدنا إلى ماذا؟ إلى المثل، لأن أنا لا أغرم الراهن فوق ما تستحق السلعة. لذلك قال وإلا رجع بالأقل مما أنفقه أو نفقة مثله. يعني ما هو الأقل؟ نأخذ به. إذا كان الأقل هو ما أنفقه ونفقة المثل أكثر، فإننا نعود إلى ما أنفقه. كما قلنا هي نفقة مثلها 500، هو 250 الحمد لله صلحها، فإنه يعود بنفقة ما أنفقه وليس بالمثل. إن كانت نفقة المثل هي الأقل وكان ما دفعه هو الأكثر، فإننا نعود بماذا؟ بالمثل، ولا نعود إلى ما أنفقه. لذلك عاد بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. انظروا ماذا قال في النهاية، إنواه، ليبين أن صورة الرجوع دائما رجوع المرتهن على الراهن يشترط فيه ماذا؟ نيته للرجوع. أما إذا أنفق المرتهن على الرهن ولم ينوي الرجوع فحينئذ ليس له أن يعود. طيب حتى نختم هذا الفصل، قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن. يعني هذا الحكم الذي فصلناه في مسألة الرجوع وعدم الرجوع والأخذ بالأقل من قيمته ومن قيمة مثله، كما أنه يكون في الرهن يكون في العين المعارة ويكون في العين المؤجرة ويكون في العين المودعة وليس فقط في العين المرهونة. بهذا التفصيل الذي قررناه. والمسألة الأخيرة قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. الآن أيها الأحبة، كما ذكرنا مثلا أنا رهنت عقارا عند شخص، رهنت عمارة، رهنت بيتا مقابل دين. الآن هذا البيت الحمد لله في ملك المرتهن، لكنه مع الوقت بدأ يتآكل وخرب، مع الوقت بدأ يتآكل وخرب، هذا المرتهن ملزم شرعا أن ينفق على هذا البيت وأن يصلحه؟ ليس ملزم، بخلاف الدابة. الدابة المرتهن إذا لم يجد أن الراهن ينفق عليه أن ينفق على الدابة. أما العمران البناء لو خرب أنت كمرتهن غير ملزم بأن تنفق عليه. طيب لو هو أنفق عليه أراد أن يعمره، كما قلنا الراهن وضع عند المرتهن بيت، هذا البيت مثلا جاءت صاعقة، جاءت ريح، أتلفت منه بعض الجدران، خرب هذا البيت. الآن المرتهن غير ملزم بأن ينفق عليه ولا أن يصلحه، لكنه أصلحه. ماذا قال؟ قال ولو خرب، يعني بيت أو ما شابه ذلك، يعني هو ليس فقط البيت، بيت بئر ما شابه ذلك، أن تعمم الأمر. ولو خرب فعمره رجع بماذا؟ بآلته فقط. يعني أنت أيها المرتهن إذا عمرت هذا البيت أو هذا البئر أو هذا البناء ترجع بالآلة التي بنيت بها، وليس لك أن تعود على الراهن تقول له أعطني والله أجرة البنائين وأعطني النفقات الذي دفعت في عملية الإعمار، لأن الراهن يقول لك من أجبرك ومن ألزمك أنك تنفق عليها؟ لو استأذنتني وأذنت لك نعم لك أن تعود علي، لكن أنت لم تستأذن وعمرت من عندك جزاك الله خيرا، أنا الآن غير ملزم أن أرد لك شيئا، لا من نفقة المعمرين والبنائين ولا من مال الماء يعني، وليس ولا من سعر الإسمنت والماء وما شابه ذلك، ليس علي أن أرد لك شيء لأنك لم تستأذني، وأنت في النهاية تعتبر ماذا؟ متبرع، تعود فقط بالآلة التي استخدمتها في عملية البناء، نقول لك هذه آلة لك، يعني أنت تبرعت بالإتيان بها، خذها واعدها إلى مخازنك جزاك الله خيرا، أما نفقة الإعمار ليس لك أن تطالبني بها لأنك لم تستأذني وأنت غير ملزم بالنفقة ابتداء. طيب ونكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بالمسألة التي طرحها الأخوة قبل قليل، ولو وسد ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، نعم الذي يظهر لي هو الكلام الذي قررتم أن يراجع بآلته فقط، إن كان قد استأذن في البناء رجع في قيمة البناء، هذا ما في مشكلة على الأصل السابق، لكن إن لم يستأذن في البناء، إن لم يستأذن في البناء وخرب، حتى ولو تعذر، حتى ولو تعذر الاستئذان لا يبني المرتهن حتى يعود الراهن، فإن بنى لا يرجع عليه حتى ولو نوى، هذا ظاهر كلامه، وإن كان يحتاج إلى شيء من المراجعة لكن هو ظاهر كلامهم هذا الأمر، هو يعني ولماذا استثنى هذه المسألة وحدها أصلا، يعني ولماذا ذكر هذه المسألة وحدها، قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، لماذا نص عليها هكذا وحدها، يعني ما الفرق بين هذه المسألة وبين الأصل العام الذي قرره سابقا، وماذا قال؟ قال وإن أنفق عليه على الرهن بلا إذن راهن ما إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى، ثم أفرد هذه المسألة وحدها أليس كذلك؟ قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط، ليبين أنه إن كانت القضية خراب عمران وما شابه ذلك من هذه التلفات، تلف البئر تلف وما شابه ذلك، تلفت العين المهم المرتهنة، إن كان استأذنه في عمارها نعم حينئذ يرجع عليه، إن لم يستأذنه في عمارها وهو أعمرها رجع بآلته فقط، والذي يظهر والله أعلم حتى ولو التعذر الاستئذان، لأنه أنت كمرتهن كما قلنا هذا البيت إعماره ليس له حرمة حتى يعمر، ليس له حرمة حتى يعمر بخلاف الحيوان، فهذا البيت ليس له حرمة حتى يعمر، فأنت الذي تبرعت بالإعمار لم تستأذن الراهن حتى ولو تعذر استئذان الراهن، أنت ترجع بآلتك فقط، هذا الذي هو يظهر الذي يظهر لي من مقصودهم في استثناء هذه المسألة وحدها، أنت فهمتم الكلام الذي يقرره ولا فيه ضياع؟ هو أقرر شيء في البداية، لكن لماذا نص على وخرب ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط؟ ليؤكد هذه القضية أنه إن استأذنه في الإعمار هذا ما في إشكال، نتفق على أنه يعود إليه، إن لم يستأذنه في الإعمار، إن لم يستأذنه في إعماره، إذا هو أنفق على هذا الدار وأعاد إعمارها وبناءها ومن دون استئذان حتى ولو تعذر الاستئذان، أنت تعتبر في النهاية كمرتهن متبرع، لأن هذه العين ليس لها حرمة في ذاتها، ليس لها حرمة في ذاتها، جاءت مثلا صاعقة من السماء تلفت هذا العين، الراهن يقول لك أنا إيش أفعل، يعني الراهن العين تحت يدك، هذا البناء تحت يدك، وقدر الله عز وجل أن تأتي صاعقة من السماء وتتلف، فلا أنا كراهن ملزم أني أنفق عليها، ولا أنت كمرتهن ملزم أنك تنفق عليها، فإن أنفقت عليها وبنيتها من دون أن تستأذني تعود بآلتك فقط، لأني أنا غير ملزم، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. طيب ثم قال بعد ذلك فصل، الآن سيتكلم عن عقد آخر من عقود التوثيق وهو عقد الضمان. ما هو الضمان أيها الأحبة؟ عليكم أن تفرقوا طبعا بين الضمان وبين الكفالة، عندنا الآن عقدان، عقد ضمان وعقد كفالة، إيش الفرق بين الضمان والكفالة؟ يقولون الضمان بشكل عام طبعا مشتقين من الضم، قيل مشتق أنه من ماذا؟ من أين أخذت لفظة الضمان؟ من الضم، لأن الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه، فهذا فيه ضم، وقيل مشتق من التضمن، وهذه يعني أنواع من الشقاقات اللغة العربية. أما من حيث الاصطلاح فما هو الضمان؟ يقولون هو التزام جائز التبرع، عندنا شخص يشترط أن يكون جائز التبرع، أما إذا كان مثلا شخص يتيم، شخص محجور عليه لسفهه أو لصغره، لا هذا غير جائز التبرع. طيب التزام جائز التبرع ما وجب على غيره أو ما سيجب على غيره مع بقاء ذمة الأصل. التزام جائز التصرف، إذن هو التزام، إذن الضمان ما هو؟ التزام. من الذي يلتزمه؟ شخص جائز التبرع، شخص يجوز له أن يتبرع، أن ينفق المال تبرعا. من الذي؟ هناك أشخاص أيها الأحبة لا يجوز لهم أن ينفقوا المال تبرعا، مثل ماذا؟ كما قلنا مثلا شخص سفيه حجر عليه لسفهه، معلوم أنه يبذر المال، هذا لو التزم بضمان شرعا لا نعتبره لأنه شخص مبذر. تجد شخص سفيه يضمن رجل عليه 100,000، يقول خلص أنا أضمن هذا الرجل، وهذا الرجل الذي عليه 100,000 من كما يقول من كبار النصابين في البلد. طب هذا السفيه إذا أضاع ثروته كاملة. فالسفيه أيها الأحبة وكل شخص لا يجوز تبرعه، صغير كذلك عبد، هؤلاء لا يصح الضمان منهم. لماذا؟ لأنهم لا يجوز أن يتبرعوا بالمال ولا أن ينفقوا. طيب، لذلك قال التزام جائز التبرع. يلتزم بماذا؟ ماذا الشيء الذي التزم به؟ ما وجب على غيره، ما وجب على غيره. أنا علي دين، يأتي الشيخ أحمد جائز التبرع، يلتزم بماذا؟ بسداد الدين الذي علي إذا لم أسده في الموعد. إذن هو التزام جائز التبرع ما وجب على غيره أو ما سيجب على غيره، أو ما سيجب على غيره، مثل صورة ماذا؟ العارية كما سيأتي معنا. العارية أنا استعرت من شخص سيارة، استعرت منه شيء، فيقول المعير ائتي بشخص يضمن أنك ماذا؟ ترد هذه السلعة أو ترد عوضها، ترد عوضها إذا تلفت، أو ترد عوضها إذا ماذا؟ إذا تلفت. الآن إذا تلفت هذه السيارة عند المستعير، ألا يجب عليه أن يرد عوضها؟ فالمعير يقول للشخص المستعير ائتي بشخص يضمن لي أنك ستردها، ليس ترد عينها، الآن أنت أخذت عينها، الآن رد العين هذا شيء وجب علي، لكن نقول شيء سيجب عليك. ما الذي سيجب عليك؟ سيجب عليك رد البدل في حالة ماذا؟ التلف. فأنت تأتي بشخص يضمن أنك سترد بدل هذه العين إذا تلفت. فإذا الضمان لا يشترط فيه أن يكون المضمون شيء ثابت في الذمة، الآن قد يكون شيء سيثبت في الذمة، يمكن أن يثبت في الذمة، فتأتي بشخص ليضمنه مع بقاء ذمة الأصل. يعني المضمون عنه هل تبرأ ذمته؟ المضمون عنه هل تبرأ ذمته؟ يعني الشيخ أحمد لما ضمني أني أسدد الدين، أنه سيسدد الدين عني إذا لم آتي، هل معنى ضمانه أن أنا الذي علي الدين أصالة برئ ذمتي؟ لا لا طبعا. أحسنت، لأنه ماذا الضامن؟ هو ماذا يقول؟ هو يقول أنا أسدد الدين عن إبراهيم إذا لم يأتي بالدين في موعده. فالأصل صاحب الأصل الذي عليه الدين وأصالة تبقى الذمة مشغولة، فلصاحب الدين إذا حان الأجل ولم يوفي أن يطالب أي شخص منهما، يطالب الضامن أو المضمون عنه. إذن هذا هو تعريف الضمان، التزامه جائز التبرع ما وجب أو سيجب على غيره مع بقاء الأصل. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى ويصح ضمان جائز التصرف. لو قلنا مثلا جائز التصرف بدل جائز التبرع ما صحيح، لو قلنا جائز التصرف بدل جائز التبرع كذلك صحيح، لأنه جائز التصرف له أن يتبرع بالمال ينفقه. أما إذا كان الشخص غير جائز التصرف وذكرنا أمثلته، من هو الذي لا يصح؟ من هو جائز التصرف؟ ذكرناه في البيوع، جائز التصرف حر رشيد مكلف، مكلف هو البالغ العاقل، وينبغي أن يكون حرا وينبغي أن يكون رشيدا. متى ما سمعت الحنابلة يقولون جائز التصرف فهو الحر يخرج بذلك العبد، الرشيد يخرج بذلك السفيه حتى ولو كان عمره 100 سنة، والمكلف ليخرج الصغير والمجنون. فإذا يصح ضمان جائز التصرف، هذا تستطيع أن تقول الشرط الأول للضمان أن يكون الشخص الضامن جائز التصرف. طيب، يصح ضمان جائز التصرف ما وجب، ما وجب يعني ما استقر الآن في ذمة المضمون عنه، ما استقر في ذمة المضمون عنه. أنا أخذت مال من الشيخ، الشيخ يقول لي إيتي بضامن يضمن لي، الآن هذا المال الذي اقترضته الآن واجب، أصبح في ذمتي، استقر في ذمتي، وسآتي بشخص يضمن للشيخ أني سأرد له المال، فإن لم يرد إبراهيم المال أنا سأدفع عنه. فهذا إذن ضمان ما وجب وما استقر في ذمة المضمون عنه. هناك نوع آخر من الضمان، لا، أن يضمن شيئا لم يستقر بعد في ذمة المضمون عنه ولكن يمكن أن يستقر. لذلك قال ما وجب أو سيجب على غيره، أو سيجب على غيره معناها يمكن أن يجب على غيره. ما صورة أو سيجب على غيره؟ ما مثلنا بها قبل قليل. الآن أيها الأحبة، العارية أنا أعرت شخصا شيئا، إذا تلفت العارية، العارية يدي عليها يد ضمان كما سيأتي معنا، يعني أنا كمستعير أضمنها مطلقا، تلفت بتعدي أو تفريط أو بغير تعدي وتفريط مضمونة، ممتاز. الآن أنا يقول للشخص المعير، يقول لي ائت لي بضامن يضمن لي أنك تستطيع أن ترد عوض هذه السلعة إذا تلفت عندك. الآن أيها الأحبة، هل تلف السلعة شيء حاصل ولا شيء متوقع أن يحصل وإذا حصل خلص سيلزم في ذمتي؟ شيء الآن غير حاصل لكن متوقع أنه يحصل، فإذا حصل سيلزم في ذمتي، فيجوز أن يطلب المعير ضامنا يضمن ما سيجب في ذمتك لو حصل. فإذا الضمان لا يشترط فيه، المتبادر للذهن أن الإنسان يضمن شيء واجب الآن في الذمة، لكن في الحقيقة الضمان إما أن يضمن شيء واجب الآن في الذمة كدين الآن في ذمتي، وإما شيء سيجب، وإما شيء سيجب في ذمتي كتلف العارية لو تلفت، ممتاز. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. قال لا الأمانات، لا الأمانات. ما معنى لا الأمانات؟ الآن أيها الأحبة، نحن ذكرنا يد الإنسان على الشيء إما أن تكون يد ضمان وإما أن تكون يد أمان. إذا كانت يدي يد أمان على الشيء، لو كانت يدي يد أمان على الشيء، ما معنى قلنا يد الأمان؟ أنها إذا تلفت من دون تعد أو تفريط فلا ضمان علي. فمثلا يدي على الوديعة، شخص وضع عندي وديعة، يدي عليها يد ماذا؟ يد أمان، لا أضمنها. هل أضمنها مطلقا؟ يعني سؤال، لو تلفت هل خلص سيجب علي أن أضمنها ولا هناك حالة يمكن أن أضمن وحالة يمكن لا أضمن؟ إذن الأمانات أي شيء أمانة، مثل المستأجر، مثل المودع، كل شيء يدي علي يد أمان أيها الأحبة، إذا تلف هناك حالة يمكن أضمن فيها وهي حالة التعدي والتفريط، ويمكن أن لا أضمن إذا لم يكن هناك تعدي وتفريط، بخلاف ما يدي عليه يد ضمان مثل العارية ومثل المغصوب. العارية والمغصوب يدي عليه يد ماذا؟ ضمان. إذا كانت يدي عليه الضمان، ما معنى؟ أني إذا تلفت خلص سأضمن مطلقا بتعدي وتفريط أو بغير تعدي وتفريط. لذلك يقولون الأمانات يعني الشيء الذي يدك عليه يد أمانة، مثل الوديعة، مثل الشيء المستأجر، هذا لا يصح الضمان عليه. لماذا؟ يعني أحسنت، لأنه حتى لو تلف يمكن أنه ما يلزم، يعني ما يثبت في ذمتي. الأمانة لو تلفت الأصل أنها لا تثبت في ذمتي، فبماذا أنت تطالبني بضمين؟ بضامن. مثلا يأتي شخص أيها الأحبة، أنا أريد أستأجر من الشيخ أحمد شقة، الشيخ أحمد أسأل مثال، أريد أستأجر من الشيخ أحمد شقة، ممتاز. الآن يدي أنا كمستأجر على هذه الشقة يد ماذا؟ هل يعني إذا الشقة تلفت هل أضمنها؟ لا، الأصل أني لا أضمنها، صحيح؟ إلا في حالة، ما هي؟ التعدي بالله والتفريط. إذن الحالة الأصلية أني لا أضمن الشقة إذا تلفت. هل يستطيع الشيخ أحمد يأتي يقول لي عند عقد الإيجارة أريد منك أن تأتيني بضامن يضمن لي أنك ستدفع بدل هذه الشقة أو عوض هذه الشقة إذا تلفت؟ هل يصح له أن يطالبني بضامن؟ لا. لماذا؟ لأنها إذا تلفت الأصل أني لا أضمنها، لا تجب في ذمتي إلا في حالة واحدة، وهي حالة ماذا؟ التعدي والتفريط. طب لو قال المؤجر، الآن الشيخ أحمد أنا استأجرت منه شقة، ممتاز، قال لي أريد منك أن تأتي بضامن يضمن أنك ستعوضني عن الشقة في حالة تلفها بتعد منك قيد، هل يصح أن يشترط الضامن في هذه الحالة؟ يشترط ضمان إنسان يضمن أني أعوضه عن الشقة في حالة التعدي عليها، يصح. لماذا؟ لأني نعم إذا كان تلف الشقة بتعدي فهذا قطعا سيجب في ذمتي. لذلك انظروا ماذا قال، قال لا الأمانات بل التعدي فيها. يعني لا يصح أن تشترط ضامنا في عقد أمان أو في يد أمان، لكن يصح أن تشترط الضامن في يد الأمان في حالة واحدة، ما هي؟ إذا خصصته بماذا؟ بحالة التعدي. فتقول أشترط أن تأتي ضامنا يضمن أن تعوضني هذه الشقة إذا تلفت منك في حالة التعدي. نعم، لأنها إذا تلفت في حالة التعدي ستجب في ذمتك قطعا. إذن باختصار، إذن عقد الضمان لا يكون إلا في شيء الآن واجب في ذمتك أو سيجب في ذمتك قطعا لو حصل، سيجب في ذمتك قطعا لو حصل. أما إذا كان إذا حصل لا يثبت في ذمتك فلا يجوز الضمان على هذه الحالة، لأنك تضمن شيئا غير مستقر فعليا، تضمن شيئا في الحقيقة غير مستقر، والأصل فيه أنه لا ضمان فيه. إذن يصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها. قال ولا جزية. لماذا استثنى الجزية أيها الأحبة؟ لا يجوز كذلك أن تضمن الجزية. مثلا عندنا أهل كتاب أو مجوس كما قد تقدم معنا في كتاب الجهاد، هل يجوز لي أيها الأحبة، يجوز مثلا لمسلم يأتي يقول أنا أضمن الجزية هذه عن الكتاب إذا لم يؤدها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك أنت الآن تقوم بدأ يعني تقوم مقامه، والجزية أيها الأحبة لا تكون على مسلم، وإنما هي مفروضة على ماذا؟ على الكتاب، هو الذي يجب عليه أن يؤديها، فلا يستطيع مسلم أن ينوب عنه فيها، لذلك استثناها فقط لبيان هذه الجزئية. طيب الآن عرفنا صورة الضمان وأخذنا عنه نوع فكرة، الآن ما شروطه؟ قال وشرط رضاء ضامنا فقط، هذا شرط آخر. الشرط الأول إذن أن يكون الضامن جائز التصرف. نستطيع أن نقول الشرط الثاني، يعني هذا شرط ثاني، الشرط الثاني أن تكون العين تقول مضمونة مطلقا، هذا هو معنى كلامه ما وجب أو سيجب على غيره إلى الأمانات بل التعدي فيها. أستطيع أن أستنبط من هذا كل شرط ما هو؟ أن تكون الشيء الذي ضمنته ما ماله مضمون مطلقا، أن يكون الشيء الذي ضمنته مضمونا مطلقا ما وجب أو سيجب على غيره. طيب الشرط الثالث قال وشرط رضاء ضامن فقط. الآن من الشخص الذي نعتبر رضا؟ الآن في عقد البيع قلنا يشترط رضا من؟ البائع والمشتري. طيب في عقد الضمان يشترط رضا من؟ يشترط رضا الضامن فقط. طب هناك كم طرف عندنا في عقد الضمان؟ عندنا مضمون له ومضمون عنه وضامن في المنتصف. الآن من الذي يشترط رضاه؟ الضامن فقط، لا يشترط لا رضا المضمون له ولا يشترط رضا المضمون عنه. فباختصار الشيخ أحمد كما قلنا أقرضني مثلا 1000 دينار، فجاء الشيخ هاشم فقال أنا أضمن إبراهيم أن يسدد لك كم قدرت منك؟ 100,000. طيب أنا أضمن إبراهيم أن يسدد لك 1000 دينار، لم يسددها أنا سأضمن وأدفع عنه. الآن هل يشترط رضا إبراهيم؟ لما إجى الشيخ هاشم وضمني عند أحمد، هل يشترط رضا إبراهيم؟ لا يشترط. هل يشترط رضا أحمد؟ لا يشترط، فقط يشترط رضا المضمون، لأنه هو فعليا الغارم، هو الغارم فيشترط رضاه فقط. أما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط أبدا رضاهما على المذهب. طيب في عقد الراهن أيها الأحبة، هل يشترط رضا الراهن والمرتهن؟ ولا يشترط رضا المرتهن فقط أو رضا الراهن فقط؟ أحسنت، يشترط رضا الراهن والمرتهن. لذلك هو نص في هذه الجزئية في عقود التوثيق كما سيأتي معنا، مثل الضمان الكفالة، يشترط رضا طرف واحد فقط، يشترط رضا الضامن، يشترط رضا الكفيل. في الإحالة كما ذلك سيأتي معنا، لكن الإحالة فيها خصيصة زائدة. إذا لم يرضى المضمون له بحال الضامن كان يكون غير ثقة الضامن، لا ليس له علاقة الآن، هو ليس له علاقة بالضامن، لكن للمضمون عن أن يقول للمضمون له أن يقول للمضمون عن أريد شخص آخر، أريد شخص آخر مثلا هو، لكن في النهاية كعقد هذا الرجل ضمن هو حر. إذا كان الضامن المضمون له يريد توثيق آخر إذا كان يريد توثيق آخر، يعني نحن باختصار عندما نقول اشترط رضا الضامن فقط، معناه أيها الأحبة انتهى الأمر، بمجرد أن رضي الضامن أصبح الضامن ماذا؟ مسؤولا شرعا، أصبح الضامن مسؤولا شرعا. الآن المضمون له، لو رسأل المضمون عنه قال ما أعطيك تريد ضامن آخر، الآن عقد الضمان الأول انتهى صحيح، لأنه خلص الضامن رضي وتكفل أمام الشيخ. فالشيخ الآن حتى لو لم يكن راضيا، حتى لو لم يكن راضيا بالشيخ هاشم، إذا حل الدين ولم يسدد إبراهيم له أن يذهب له. أنت فاهم على إيش الأثر؟ يعني هو الشيخ أحمد المضمون له ما هو راضي بالشيخ هاشم، لكن الشيخ هاشم رضي وبلسانه أتى فقال أنا أضمن إبراهيم عند الشيخ أحمد، وعرف الضامن والمضمون له والمضمون عنه بذلك، عرف بذلك. حتى لو لم يرضى المضمون له بالضامن، فإذا حل الدين وإبراهيم لم يسدد، لأحمد أن يذهب إلى هاشم يقول أنت ضمنته، أنا غير راضي بك لكن أنت ضمنته، واشترط في الفقه رضاك فقط فأصبح ملزما لك. الآن المضمون له لو قال إبراهيم أريد ضامن آخر، هذا في النهاية أمر يتفاهم معي، وفي النهاية يعني يتفاهم اتفقا كما يشاء، ما عندنا مشكلة. فقال لا أريد شخص آخر، جاء الشخص الآخر ضمن، ما عندنا مشكلة. لكن أصالة لو جاء 100 شخص، المهم بما أن هشام ضيعنا معك، بما أنه هشام التزم بأداء الدين عن إبراهيم أمام أحمد لزمه، هذا هو المراد يشترط برضاء الضامن فقط. قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما، إذا حل وقت الدين ولم يوفي إبراهيم بالدين، لرب الحق لرب الدين يطالب من؟ يطالب هاشم ويطالب إبراهيم. يعني مش فقط كما قلنا، لأن في الضمان أيها الأحبة تبقى ذمة صاحب الأصل مربوطة، مش معناته أن الشيخ هاشم ضمني يعني أنا الحمد لله أصبحت براءة، لا، الشيخ أحمد يستطيع أن يطالب المدين ويستطيع أن يطالب الضامن. لذلك قال ورب الحق مطالبة من شاء منهما، هذا عقد الضمان. ننتقل لعقد الكفالة. قال وتصح الكفالة، ما هي الكفالة؟ الكفالة أيها الأحبة نريد أن نحدد فقهيا، لأن الآن كثير عند المعاصرين خلط يطلقون الكفالة على الضمان، وهذا ما عندي مشكلة فيه ابتداء لأن مسألة اصطلاحية، لكن نريد أن نبينها عند الفقهاء. ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ في الضمان ما الذي ضمنه الضامن أبو ياسين؟ نعم، يعني ضمن أن يؤدي المال، أن يرد الدين للدائن في حالة أن المدين لم يدفع، إذن عليه أن يسدد مالا. الكفالة لا، في الكفالة أيها الأحبة هو التزام جائز التصرف إحضار بدن، إحضار بدن من عليه حق مالي أو عنده عين. فالكفالة أن ألتزم بإحضار بدن المكفول، هذا عقد الكفالة، فوظيفتها إحضار البدن. أما الضمان ما هو؟ لا، أنا لا ألتزم بإحضار بدن، في الضمان ألتزم بدفع مال، فهذا الفرق الأساسي بين الضمان والكفالة. لذلك قال يعني باختصار الكفالة هي التزام جائز التصرف بإحضار بدن من عليه حق مالي لربه، أي لصاحب الحق. طيب قال ابن بلبان وتصح الكفالة ببدني، أي بإحضار بدني، وتصح الكفالة ببدني من عليه حق مالي. أنا أيها الأحبة أتيت للشيخ خالد قلت أقرضني 1000 دينار، فالشيخ خالد قال لي ائتي بكفيل. ما معنى ائتي بكفيل؟ ما قال ائتي بضامن، قال ائتي بكفيل. ما معنى ائتي بكفيل؟ يعني لا، يعني ائتي بشخص يلتزم بإحضارك بدنيا عند مطالبتك بالمال، هذا معنى ائتي بكفيل. إذا قال ائتي بضامن ما معنى؟ ائتي بشخص يدفع عنك إذا لم توفي، هذا هو. لكن عند المعاصرين يطلق الكفالة على الضمان، يعني ما إشكال، يعني في النهاية هو اصطلاح، لكن في كلام الفقهاء هناك فرق بين الضمان وبين الكفالة. قال وتصح الكفالة بمن عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. إذن الكفالة أيها الأحبة لا تكون فقط في الديون، يعني أنا أريد من شخص 1000 دينار، هذا نوع من أنواع الكفالة، الكفالة بما شخص عليه حق مالي. الكفالة قد تكون بماذا؟ بشخص عليه حق عيني. ما إيش يعني صورة الحق العيني؟ العارية كما قلنا، أنا أعرض شخص سيارة وقلت له ائتي بكفيل يلتزم هذا الكفيل بإحضارك بدن، بإحضارك بدنيا لتؤدي هذه العين، لتؤدي هذه العين. مثلا أعرضك إياها لشهر، يعني أريد كفيل يلتزم بأن إذا أنت ما أتيت لشهر يعني عند وقت تسليم العارية أنه يحضرك، أريد كفيل نكتب معه عقد واضح بهذا الأمر. لذلك نوع قال: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. العبارة فيها نوع ركة أيها الأحبة، لذلك أنه قد تظن وبكل عين، تقول وبكل عطف على ببدن، لا، ويصح وتصح الكفالة ببدن أي بإحضار بدن من عليه حق مالي، وأضف بعد ذلك وبإحضار بدن من عليه أو من له أو من عليه حق عيني أو من عليه حق عيني، هذا معنى العبارة، وإن كان ابن بلبال لم يصغها بهذه الطريقة الواضحة. الكفالة هو التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي، يعني في ذمته دين لشخص، أو عليه حق عيني. صورة عليه حق عيني يعني استعار من شخص شيء عليه أن يرده، فتأتي أنت بكفيل أو تشترط كفيل يلتزم هذا الكفيل بإحضارك بدنا لتسليم هذا الحق العيني في حالة أن هذا الشخص لم يأتي بنفسه. لكن قال بكل عين يصح ضمانها، وبكل عين يصح ضمانها كالغصوب والعواري. أما الأعيان التي لا يصح ضمانها مثل ماذا؟ ما قدمناه، يعني ما هي الأعيان التي يصح ضمانها؟ هي المضمونة مطلقا، هي المضمونة مطلقا. أما الأعيان غير المضمونة مثل ذلك، وضعت عند شخص وديعة يد عليه يد إيش؟ أمانة، فلا يصح أنت كمودع أن تشترط على الرجل الذي وضع عنده الوديعة، تقول إيتي بكفيل أنك سترد لي هذه الوديعة، يقول له خذ وديعتك ترى أنا مجبر تبقى عندي، أليس كذلك؟ أنت شخص وضعت عنده شيء وديعة وتقول له بعد ذلك إيتي بكفيل أنك سترد لي هذه الوديعة، يقول لك أنا أصلا يدي على الوديعة يد ماذا؟ يد أمان. كذلك العين المستأجرة يدي عليها يد ماذا؟ أمان، فلا تستطيع أن تطالبني بماذا؟ بكفيل بأن يحضر لي بدنيا على تسليم اليد المستأجرة، لكن يمكنك أن تطالبني بكفيل على التعدي في الأمانات، نعم يمكن أن تطالبني بكفيل. لذلك قيد وبكل عين يصح ضمانها، العين التي يصح ضمانها هي العين المضمونة مطلقا كالغصوب والعواري، أما الأعيان التي يد عليها يد أمان فلا كفالة فيها. طيب الآن سيأتي شيخ، أبشر أبشر بس. قال: وشرط رضاء كفيل فقط، هذا كما ذكرنا في الضمان، في الضمان اشترط رضاء الضامن فقط، في الكفالة اشترط رضا من؟ الكفيل فقط، فلا يشترط لا رضا المكفول له ولا المكفول عنه. فجاء شخص إلى المكفول له، أنا الشيخ خالد كما قلت اقترضت منه 1000 دينار، فجاء الشيخ هاشم على الشيخ خالد فماذا قال له؟ قال: أنا أكفل بإحضار إبراهيم في الوقت الذي سيسدد فيه الدين، إذا لم يأتي أنا سأكفل بإحضاره، أنا سأتكفل بإحضاره في الوقت المحدد. هل يشترط رضا إبراهيم بكفالة هاشم؟ لا. هل يشترط رضا خالد؟ لا. فإذا حان الأجل ولم يأتي إبراهيم، لخالد أن يذهب إلى هاشم يقول يلا أنت التزمت بإحضاره بدنيا أحضره بدنيا. لذلك قال: وشرط رضاء كفيل فقط. طيب الآن، فإن مات المكفول، هذه أضيف عليها المكفول تحتها، فإن مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني ليس بتدخل آدمي، بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. الآن أيها الأحبة، إذا الشيخ هاشم كفلني ماذا يترتب على ذلك؟ أن يحضرني بدنيا. طيب حاول أن يحضرني بدنيا، أنا هربت خارج البلد، إيش حدث؟ إيش فائدة عقد الكفالة الآن؟ إيش خلص؟ ايش بقى اقول لك الشيخ خالد ايش اللي خلص انت كفلت يعني وين نروح المصاري يعني ايش استفدت منك انا فعليا تقول لي انت كفلت لي احضاره بدنيا معناه اذا لم احضره بدنيا ماذا سافعل هذا معناه فهنا يقولون الاصل لكن ساستثني انتبهوا لهذه القضيه عند الحنابلة الاصل في عقد الكفاله ان هو التزم باحضاره بدنيا معنى هذا الالتزام اذا لم استطع ان احضره بدنيا فسأدفع عن ما ترتب في ذمتي من حق مالي أو عين لم يحضرها إما حق مالي لم يدفعه لك أو عين مثلا العارية ذهب بها وخرج بها خارج البلد ولم أستطيع أن أحضره هنا سيتكفل الكفيل بدفع الحق المالي أو ماذا أو العين وإلا أنت إيش يعني ما الذي استفدته أصالة من الكفيل تقول إذا أنت لم يعني ما أنا كلامك إذا لم أستطيع أن أحضره بدنيا انتهى الأمر يسر الله أمرك فهو يقول لك لم أنتفع كثيرا لكن المذهب في الحقيقة يقول إذا اشترط الكفيل الآن الكفيل في النهاية ابتداء ونهاية هو إيش أيها الأحبة متبرع، أليس كذلك؟ هل هناك شيء ملزم للكفيل بأن يأتي يكفل لإبراهيم؟ ما يوجد شيء يلزمه. قالوا إذا الكفيل قال ابتداء أنا أكفل لك إحضار إبراهيم في الوقت، فإذا لم أستطع وعجزت عن ذلك فأنا بريء مما عليه من حقوق، يجوز ذلك. إن اشترط ابتداء البراءة مما على إبراهيم من الحقوق إذا عجزت عن إحضاره فلا يلزمه شيء في حالة عدم مقدرته على إحضاري. نعم، اللي يعني الفائدة هو نوع اطمئنان في هذه الحالة. إذا اشترط الكفيل الفائدة عندنا نوع اطمئنان. لذلك أنت كصاحب حق الأصل ألا تشترط هذا الشرط إذا أردت أن تحافظ على حقك. تقول للكفيل لا أنا لا أشترط، يعني لا أقبل هذا الشرط، إما أن تلتزم بالكفالة أن تحضره بدنيا فإن عجز تدفع، وإلا في النهاية يعني أنت يعني جزاك الله خير، هو الذي استفاده أنه إذا جاء الوقت يذهب خالد للشيخ هاشم يقول له أحضر لي إبراهيم. الآن إبراهيم ملزم بأن يحضر، إبراهيم ملزم بأن يحضر. هذه فائدة بشكل عام، في فائدة يعني مجملة، في فائدة أن إبراهيم الشيخ هاشم بما أنه كفل فهو ملزم بأن يذهب ويسعى لإحضار إبراهيم، هو يذهب ويسعى. الآن في حالة عجز عن الإتيان بإبراهيم إن لم يكن اشترط عليه أن يؤدي ما عليه، إن كان اشترط البراءة لا يجب عليه أن يؤدي ما عليه. ففي حالة الاشتراط هناك فائدة عامة أن هناك شخص سيساعد صاحب الحق في الإتيان بالمكفول عنه. لذلك يعني في العادة الناس يعني الشيخ خالد من له حق في العادة لن يقبل بهذا الشرط، يقول لي يعني الفائدة ستكون محدودة. في فائدة أنه سيذهب للإحضار لكنها فائدة بالنسبة لي محدودة، ولكن المذهب على هذا الطريق. لذلك عليكم أن تدركوا أن عقد الكفالة ليس دائما يلزم الكفيل أن يدفع. تقول هناك صورة يلزم أن يدفع، ما هي الصورة؟ إذا لم يشترط البراءة، إذا اشترط البراءة لا يلزم أن يدفع، انتهى الأمر. قلنا ننتقل إلى عقد الحوالة. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. ما هي الحوالة؟ هذا سؤال لكم يعني من باب إشغال الطرف المقابل. ما هي الحوالة؟ نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذه هي الحوالة في الديون. نقل دين من ذمة إلى أخرى، يعني الحوالة في الحقيقة هي تذكر تبع لعقود التوثيق وإن لم تكن توثيقا في الحياة، يعني لا أراها أنها عقد توثيق بحد ذاته ولكن تذكر تبعا. الحوالة أيها الأحبة من التحويل، وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة شخص آخر. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. طيب خليك شيخ خالد معي. يا مشكلة الطلاب في هذه الأبواب لما يسمع مكفول مكفول له مكفول عنه يضيع، ضامن مضمون له مضمون عنه، راهن مرتهن، هذه الألفاظ قلة التعامل معها الطالب يعني ما يفيد، ما هو الراهن ولا المرتهن. أحيانا اللغة العامية تسهل عليه قليلا. طيب الآن عندنا عقد الحوالة. عقد الحوالة أيها الأحبة فيه كم طرف؟ ثلاثة ولا اثنان عندنا؟ ثلاثة. من هما أو من هم؟ في محال والمحول ومحيل ومحال محال علي. طيب عندنا الطرف الأول هو المحيل، نفرض اسمه أحمد محيل، وعندنا شخص اسمه محال اسمه خالد، وعندنا شخص محال علي اسمه موسى مثلا. الآن أيها الأحبة عليك أن تتصور عقد الحوالة. خالد يريد من أحمد 1000 دينار، ممتاز. خالد يريد من أحمد 1000 دينار، أحمد يريد من موسى 1000 دينار. يقوم أحمد بتحويل خالد بما علي، يعني أحمد عليه 1000 دينار لخالد، فيقوم أحمد بتحويل خالد بال1000 دينار على من؟ على موسى. فيقول أحمد لخالد يا خالد أنت تريد مني 1000 دينار، اذهب إلى موسى فقل له ادفع لي 1000 دينار التي يريدها أحمد منك. واضحة؟ في إشكال ولا نعيد؟ واضح، هذا هو عقد الحوالة. الآن أيها الأحبة، إذا عرفنا هذه الصورة، الآن إيش قال ابن بلبان؟ اقرأ إيش قال ابن بلبان في أول سطر. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. الديون عندنا أيها الأحبة يعني ما في ذمة الآخر. خذنا ما هي الحوالة؟ أليست هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى؟ الآن الديون اللي في الذمم على نوعين، هناك ديون مستقرة وهناك ديون غير مستقرة. الديون المستقرة هي التي خلاص ثبتت في ذمة الآخر وانتهى الأمر. مثال ذلك كما قلنا، الشيخ خالد أقرضني 1000 دينار وأصبحت في يدي، إذن خلاص ثبت في ذمتي واستقر 1000 دينار لصالح الشيخ خالد، إذن عقد القرض، القرض أيها الأحبة دين مستقر. ممتاز. الآن الشيخ خالد قمت أنا وياه بعقد سلم، أنا دفعت للشيخ خالد 1000 دينار، عقد السلم كما تذكر في الدرس السابق، أعطيته الآن 1000 دينار وأريد منه في شهر 10 القادم، أريد منه في شهر 10 القادم أن يعطيني ماذا؟ مثلا 10 أوساق من التمر. الآن هذه دين في ذمة من؟ خالد. لكن هل هو دين مستقر؟ لا، دين غير مستقر. ما معنى دين غير مستقر؟ يعني إذا جاء شهر 10 القادم والشجر ما أثمر، هل يبقى في ذمة خالد 10 أوساق تمر ولا خلص يرد الثمن إلى المشتري وانتهى الأمر؟ يعني 10 أوساق التمر هل هي في ذمة خالد مستقرة ولا يمكن فعليا أن لا يستطيع خالد أن يسددها، فقط يرد للمشتري ثمنه؟ غير مستقر. طب صورة أوضح، هم يقولون المسلم فيه غير مستقر. مثال على صورة أوضح، شخص، كنت أطبق على حالي لكن لسه، شخص تزوج امرأة، هذا الآن قبل أن يدخل بها، الآن تزوج امرأة على 1000 دينار، تزوج امرأة على 1000 دينار، الآن طلقها قبل أن يدخل بها، الآن ماذا حدث في المهر؟ إيش يحدث فيه؟ تنصف مباشرة. أحسن، إيش الله عز وجل قال؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض لها النصف. إذن أنا المهم، أو شخص كما قلنا عقد على امرأة ب1000 دينار ولم يدخل بها بعد، هل نقول ال1000 دينار دين مستقر على هذا الشخص في ذمته لهذه المرأة؟ فهمتم الآن؟ شخص عقد على امرأة ب1000 دينار لم يسلمها بعد ال1000 دينار، هذه المرأة إذا تطالب هذا الشخص بماذا؟ 1000 دينار. لكن هل هذا الدين لها في ذمة هذا الشخص مستقر قبل أن يدخل بها؟ لا. ليه؟ لأنه ممكن يطلق قبل الدخول فيتنصف. إذا نقول المهر قبل الدخول إذا لم يسلم للمرأة يعتبر دين غير مستقر، كذلك المسلم فيه يقولون دين غير مستقر. طيب أنا أعطيك مثال على ديون غير مستقرة في حياتنا العملية. أنا استأجرت شقة وكتبنا عقد شقة 1000 دينار إلى سنة. الآن بشكل عام سيأتي معنا في الإجارة يسلم، يعني الأصل وجوب الثمن عند العقد، وجوب الثمن عند ماذا؟ عند العقد. الآن إذن أنا عقدت على شقة 1000 دينار وسلمت الرجل هذه 1000، أصبحت الشقة لي لمدة سنة، أليس كذلك؟ الآن هل هذه 1000 دينار، هل هذه 1000 دينار، أو نفرض مثلا أني ما سلمت 1000 دينار حتى أجعله صورة الدين، عقدنا على شقة كما قلت 1000 دينار لمدة سنة، الآن صاحب الشقة إذن يريد مني في الذمة كم؟ يريد مني 1000 دينار. خلاص بمجرد أن عقدت هذه الشقة 1000 دينار إذن في ذمة الآن 1000 دينار لصاحب الشقة. لكن هل ثبات هذه 1000 مستقر تماما ولا يمكن أنها ما أسلمها؟ إيش يحدث؟ يمكن، لا هو لا يجوز أني أنا أفسخ العقد ابتداء، لكن يمكن في أثناء السنة أن الشقة تنهدم، تأتي صاعقة من السماء تذهب الشقة تتلف. الآن هل صاحب الشقة له أن يطالبني 1000 دينار؟ لا، انتهى. مثلا جلست فيها 2 شهر، خلص 2 شهر من قديش نسبتهم من 1000، لك مثلا 200 300 وانتهى الأمر. أليس كذلك؟ إذن أنا عقدت على شقة بألف دينار، إذن صاحب الشقة يريد مني ألف، لكن هذا الدين الذي يطالبني به صاحب الشقة دين غير مستقر، لأنه يمكن في خلال السنة يحدث أي حادث وينقطع، مثل المهر قبل الدخول، يمكن يحدث أي حادث طلاق قبل الدخول وينقطع هذا الدين، وكذلك مثلا في المسلم فيه. إذن بالتالي عندما نلاحظ أحوال الناس في الديون، هناك ديون مستقرة خلاص انتهت، أقرضني ألف دينار إذن انتهى أصبحت في يدي، هو يطالبني بألف دينار، لا يمكن أنه يذهب هذا الأمر، لا يمكن أن أتبرأ منها أو أنه ينخصم أو ما شابه ذلك، لا يوجد شيء. فنقول هذا دين استقر وانتهى الأمر، فالقرض دين مستقر بمجرد القبض، بينما كما قلنا الإيجار دينها، المهر دينه، هذا غير مستقر، لأنه يمكن أن يحدث حادث فيذهب هذا الدين وتبرأ الذمة. طيب معلق بشروط، معلق بشروط كيف يعني؟ الشروط المعلقة بشروط، ما فهمت. قرض المعلق بشرط، كيف معلق بشرط؟ ما في قرض معلق بشرط، خلص العقد قرص في عقد قرض منجز. طيب ممكن يموت مثلا قبل يعني في الإجارة، حتى الموت لا يفسخ العقد للورثة، سيأتي معنا أحكام الورثة لا نستعجل، لكن أنا فقط أردت أن أبين لك ما مفهوم القرض الدين المستقر وما مفهوم الديون غير المستقرة. طب لماذا أبين؟ لأنه هو سيذكر ذلك. إيش قال هو؟ قال لا يتصح الحوالة على دين غير مستقر، طيب أو إلا على دين مستقر. إيش يعني ما الذي يريد أن يقوله ابن بلبان رحمه الله؟ قلنا خالد يريد من أحمد كم دينار؟ نرجع لقصته، يريد ألف، هذه الألف تعتبر مثلا قرض أو تعتبر أي شيء آخر، المهم يريد خالد من أحمد ألف دينار، وأحمد يريد من موسى ألف دينار، لكن الألف دينار التي يريدها أحمد من موسى هي مقابل الإجارة، إجارة بيت لعام ولم ينتهي العام بعد، إذن أحمد يريد دين من موسى أليس كذلك؟ ألف دينار، لكن إيش طبيعة الألف؟ غير مستقرة، لأنها عبارة عن مقابل إجارة بيت لمدة عام ولم ينتهي العام ويمكن أن لا تثبت، بينما مثلا خالد يريد من أحمد ألف دينار. الآن الألف دينار التي يريد خالد من أحمد بغض النظر كانت مستقرة أو غير مستقرة لا يهمني، الذي يهمني الألف دينار التي يريدها أحمد من موسى، هي يجب أن تكون مستقرة. الآن خالد أحمد لا يصح أن يحيل خالد على موسى إذا كانت الألف دينار أجار شقة، لماذا؟ لأنه أحاله على دين غير مستقر، صحيح؟ فالآن خالد يذهب إلى موسى يقول ترى الشيخ أحمد أحالني عليك، أنت عندك ألف دينار له، فإيش يقول لك موسى؟ يقول لك استنى يا عمي، هذا الدين الذي يريد مني دين غير مستقر، يمكن الشقة تتلف، يمكن يحدث أي حادث ينفسخ العقد، يمكن يحدث أي شيء، فالدين غير مستقر. لا، وكلام موسى مقنع، إذا نقول عقد الحوالة أصلا باطل، لأن أحمد أحال خالد على دين غير مستقر، لكن لو أحال أحمد خالد على قرض في ذمة موسى يصح، لأن القرض دين مستقر. الآن أما الشخص المحال كما قلنا لا علاقة لنا بكون دينه مستقرا أو غير مستقر، فمثلا لو كان العكس، لو كان أحمد أو خالد، لو كان خالد يريد من أحمد ألف دينار أجارة شقة، ممتاز. الآن أحمد إيش قال لخالد؟ أحمد قال لخالد اذهب إلى موسى فخذ منه هذه الألف دينار التي أجارة الشقة، لأني أريد من موسى ألف دينار قرض، هل يصح هذا؟ يصح. طب يقول لك الشيخ طب الخالد يريد من أحمد ألف دينار لكنه دين غير مستقر أجار شقة، نقول ما في عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، يذهب خالد إلى موسى يأخذ منه، إذا خالد ثبت بعد ذلك أنه لا يستحق الألف دينار لكون عقد الإجارة قد ذهب، لكون عقد الإجارة قد ذهب، حينئذ يرجع أحمد على خالد يقول ترى اسمع، أنت أخذت ألف دينار من موسى أليس كذلك؟ ولكن الألف دينار التي بيني وبينك راهبت، الشقة تلفت أو ما شابه ذلك، فيعود حينئذ بجزء من المبلغ أو ما شابه ذلك، فلا إشكال عندنا إذن في كون الدين ابتداء غير مستقر، لكن المهم عندنا في المحال عليه، المهم في المحال عليه أن يكون الدين مستقرا. فهمنا هذه الفكرة أيها الأحبة؟ طيب قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا معنى كلامه، وتجوز الحوالة على دين مستقر، يعني أن يكون المحال عليه الدين الذي في ذمته مستقر. أما المحال هل الدين الذي له مستقر ولا غير مستقر، ما في إشكال في هذا الموضوع. إذن وتجوز الحوالة على دين مستقر، هذا هو الشرط الأول، أن يكون المحال عليه الدين مستقر في ذمته. الشرط الثاني قال: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. هذا شرط آخر، أن يتفق الدينان، هناك 1000 دينار هناك 1000 دينار، أليس كذلك؟ لابد أن يتفق الدينان جنسا. فإذا كان الدين الأول 1000 وسق من التمر والجنس الثاني 1000 دينار، ما يصح، لابد يكون الجنس واحد. هذا رأي الحنابلة في المسألة، دينار دينار، تمر تمر، ملح ملح، إذا اختلف الجنس لا تصح الحوالة. ووقتا، مثلا الشيخ خالد يريد من أحمد دين في شهر 5، ممتاز، خالد يريد من أحمد دين في أي شهر؟ 5، وأحمد يريد من موسى دين في شهر 10، فلا يصح أن يحيل أحمد خالد على موسى لاختلاف الأجل. خالد يريد من أحمد في شهر 5 وأحمد يريد من موسى في شهر 10، فاختلف الوقت، لابد إذن من اتحاد الوقت، يريد خالد من أحمد في شهر 5 وأحمد يريد من موسى في شهر 5. لذلك قال: إن اتفق الدينان. إيش قال؟ مثلا أحمد يريد من موسى في شهر 5 وخالد يريد من أحمد في شهر 10. والله في هذه الصورة هم يقولون يشترط أن يتفقا وقتا، لكن ما يظهر لي أنها لا تصح، لأنه في النهاية حل الدين. الذي يظهر لي أنه حل الدين فتصح هذه الصورة، والله تعالى أعلم. أنه خلص الآن الدين في ذمة موسى موجود عندما يأتي، وفي شهر 10 يستطيع خالد أن يذهب إلى موسى. لا، يعني هذا طبعا اجتهاد خارج المذهب، لكني في المذهب لم أجد من ينص على جوازها، لكني يعني كان أقول كتفكير علمي يمكن أن نقول بتصحيحها، أما على المذهب فلم أقف على شيء بجوازها. طيب، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا، إنه بعض الصور أيها الأحبة، يعني يمكن أنه أنا وإياك في المجلس يعني نلحظ ملحظ محدد فنبادر، وأنا ببادئ الرأي نقول يصح، لكن أحيانا يكون الفقهاء لهم يعني ملاحظ أخرى، أحيانا يكون الفقهاء لهم ملاحظ أخرى قد لا أدركها الآن في المجلس، فنحتاج دائما إلى الرجوع إلى كلامهم لنتوثق. فإطلاقهم إن اتفق الدينان جنسا ووقتا يشمل الصورتين في عدم الجواز، لكن كما قلنا اجتهادا يمكن أن نصحح ذلك. طيب، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا، ما معنى وصفا؟ يعني مثلا الجنس قد يكون واحد، خالد يريد من أحمد 1000 وسق تمر برني، وأحمد يريد من موسى 1000 وسق تمر لكنه سكري، اختلف النوع، اختلف الوصف، هو يريد تمر وهذا يريد تمر، لكن التمر الذي يريده خالد من أحمد ليس مثل نوع التمر الذي يريده أحمد من موسى، فاختلف الوصف، كذلك لا يصح تصح الحوالة. قال: وقدرة، وقدرة كذلك لا يصح، مثلا خالد يريد من أحمد 1000 دينار وأحمد يريد من موسى 500 دينار، قالوا ماذا؟ قالوا لا تصح، لكن استثنوا صورة. الآن ستأتي معنا صورة في حالة اختلاف القدر، انظروا ماذا قال. قال: وتصح بخمسة على 5 من 10، يعني حتى نفهم أكثر ما الذي يريد أن يتفق قدره، يعني ما هذه قضية انتبهوا عليها، لأنه هو في الحقيقة أراد شيئا محددا. قال: أن يتفق قدره، لا يجوز لأحمد، لا يجوز لأحمد أن يقول لخالد، هذه صيغة حرفية، أحلتك بال1000 دينار التي لك على 5000 دينار التي لي على موسى، مثلا هو أحمد يريد من موسى 5000، جعلوها 5، ممتاز. لا يصح لأحمد أن يقول لخالد أحلتك بال1000 دينار على 5000 بهذه اللفظة، لا يجوز أن يقول له أحلتك بال1000 على ماذا؟ على 5، والعكس بالعكس، لا يجوز أن يقول أحلتك بال5 على ماذا؟ على 1000، لكن يجوز بصيغة أخرى، ما هي؟ انظروا ماذا قال. قال: ولو قال: وتصح بخمسة على 5 من 10، لو قال له أحلتك بال1000 دينار على 1000 دينار من 5000 بهذه الصيغة صح، لأنه حاله على اتحاد القدر. ولو قال مثلا العكس، مثلا خالد يريد من أحمد كم؟ 5000، وأحمد يريد من موسى 1000، لو أن أحمد انظروا قال لخالد أحلتك بألف من الخمسة على الألف التي أريدها من موسى صح، لأن هنا في اللفظ لاحظوا في اللفظ حدث اتحاد في القدر، فقوله إن أن يتفق جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، قوله قدرا عليكم أن تفهموها بهذه الصورة أنه لا يجوز أن يحيله بأقل على أكثر من دون التفصيل. يقول الله أحلتك بالألف على الخمسة آلاف أو العكس أحلتك بالخمسة آلاف على الألف، هكذا بالإطلاق لا يصح، لابد يحدد، يقول أحلتك بالألف على الألف من الخمسة التي لي عند موسى، أو العكس أحلتك بالألف من الخمسة على الألف التي يريدها من موسى. لذلك انظروا ماذا قال، قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، يعني أنت خالد يريد من أحمد خمسة وأحمد يريد من موسى عشرة، فلأحمد أن يقول لخالد أحلتك بالخمسة التي تريدها على خمسة من عشرة مما عند موسى، وعكسه، يعني لو كان خالد يريد من أحمد عشرة وأحمد يريد من موسى خمسة، فيقول أحمد لخالد أحلتك بخمسة من العشرة على الخمسة التي عند موسى، فلا بد من التفصيل حتى يتحد القدر في اللفظ، هذا الذي يعني يقصدونه. أيوة حبيبنا، الصورة الممنوعة كما قلت لك أن يقول هكذا بالإطلاق، لو أقال له أحلتك بالخمسة على العشرة التي عند موسى من دون تفصيل ما بيصير، أو أحلتك بالعشرة على الخمسة التي عند موسى لا يصح، لابد من التفصيل حتى يتحد القدر. نعم نعم، الآن هو يريد خمسة يذهب يأخذ من موسى خمسة فقط، ما حتى لو كان أحمد يريد من موسى أكثر من خمسة ما عندنا مشكلة، لكن علي أن يحدد، يقول لو أحلتك بالخمسة على الخمسة من الألف، بالخمسة التي من المبلغ الذي عند موسى، ما يظهر لي أنه يجب، ما نص على أنه يجب أن يعني أنه يعرف القدر، لكن المهم أن يكون هناك خمسة من مال، أن يكون هناك خمسة من مال، لكن ممكن أن نقول أنه يمكن يكون هناك خداع، أن يكون أصلا ما ليس له خمسة عند موسى، يمكن أن نشترط ذلك، لكن ما وقفت على أحد اشترط ذلك، ممكن يكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب قال في النهاية ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. الآن من الذي يعتبر رضاه؟ في عقد الضمان اشترطنا رضا من؟ الضامن. في عقد الكفالة اشترطنا رضا من؟ الكفيل. في عقد الحوالة نشترط رضا من؟ نشترط رضا من؟ عندنا محال ومحيل ومحال عليه، المحال؟ لا، لا، المحيل، المحيل نشترط. انظر ما قال ويعتبر رضا محيل، المحيل الذي يريد أن ينقل، يعني أحمد الذي يريد أن ينقل الدين من ذمته إلى ذمة موسى هو الذي يعتبر رضا، لأنه هو في النهاية المسؤول عن دفع الدين، فأنا في الحقيقة لي اختيار، إما أن أدفعه أنا بنفسي وإما أن أحوله إلى ذمة غيري. وأما المحال سيأتي متى يعتبر رضا، له حال يعتبر فيها رضا، أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه أبدا، لأنه أنت يا محال عليك وظيفتك أنك تؤدي دين، بغض النظر أديته إلي أنا مباشرة أديته لشخص قلت يذهب يأخذ منك، المهم أن تؤدي الذي عليك، فالمحال عليه لا نشترط رضاه أبدا، والمحيل نشترط رضاه أبدا، لكن المحال الذي يعني خالد الذي يطلب من أحمد والذي أحاله أحمد على موسى هو سيتمرمط ولا لا، يقول لك سنذهب من أحمد نذهب إلى موسى، هل نعتبر رضاه ولا ما نعتبر رضاه؟ قال يعتبر رضاه في حالة، ما هي؟ قال ويعتبر رضا محيل هذا على إطلاقه، ومحتال على غير مليء. المحتال أيها الأحبة أو المحال يشترط رضاه إذا أحيل على غير مليء، يعني إذا كان موسى شخص غير مليء حينئذ نشترط رضا خالد في عملية الإحالة، رضا المحال. لماذا؟ لأنه خالد بده يذهب يأخذ من موسى الذي له على أحمد، ذهب إلى موسى وسطنا ما عنده شيء، يقول لك لا يا عمي ما استفدنا. الآن هذا سنحدد، الآن المليء في الحقيقة عند الفقهاء وعند الحنابلة خصوصا له معنى خاص، ليس المليء فقط هو صاحب السيولة المالية، السيولة المالية أحد عناصر المليء، لكن له عدة عناصر. يقولون المليء عندنا في المذهب من كان مليئا بماله وقوله وبدنه، من كان مليئا بماله وقوله وبدنه هذا هو المليء. شيخ خالد خلينا نختم هذه المسألة. من هو المليء؟ المليء أيها الأحبة، يعني كثير من الناس يظن أن المليء هو فقط من عنده سيولة مالية، لا، الفقهاء يعممون ذلك، يقول المليء بماله وقوله وبدنه، هذا هو المليء. لماذا؟ يقول لأن هناك شخص قد يكون عنده سيولة مالية لكنه مماطل لدرجة لا تصدق، فهذا يعتبر غير مليء، يعتبر غير مليء. فيقول أن يكون مليء بماله يعني عنده سيولة مالية، ومليء بقوله معناه أن لا يكون مماطلا، اكتبوها، أن لا يكون مماطلا، لأن هناك شخص بلسانه تبعث له يا شيخ أدي الدين خلاص غدا إن شاء الله، هو معاه سيولة مالية بعد غد، الشهر القادم، الشهر الذي يليه، هذا ماذا يسمى؟ مماطل، وهذا أيضا يمنعه، يكون غير مليء. فإذا أحال خال أحمد، أحال خالد على موسى وكان موسى مليء بماله ولكنه غير مليء بقوله، يعتبر رضا خالد، لأنه خالد يقول لي أحمد أنت بعثتني على شخص عنده سيولة مالية ولكن لا يعطيك المال إلا بنشفات الريق، فهذا الشخص لا يعتبر مليء. فإذا المليء بالمال والقول والبدن، ما معنى البدن؟ أنه يمكن، لا، أن يمكن إحضاره إلى القضاء الشرعي عند تخلفه أو عند حدوث أي إشكال. هناك بعض الأشخاص متمنعين، تقول له أن عندنا اليوم جلسة قضاء، يذهب يسافر، يتملص، يذهب، لا يمكن أن تحصره وأن تأتي به إلى مجلس القضاء. فإذا كان كذلك لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء لأنه يتمنع، يعتبر غير مليء. فالمليء هو من كان بنيئا بماله عنده سيولة، يعني هذا أكيد قطعا لا بد يكون معتبر، وبقوله لا يماطل، وببدنه بمعنى أنه يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء. من اجتمع، إذا اجتمعت في موسى هذه الصفات الثلاث، كان مليء بماله وبقوله وببدنه، لا نشترط رضا خالد، لا نشترط رضا خالد. إذا فقد موسى أحد هذه الصفات يشترط رضا خالد المحال في عملية الإحالة. واضح القضية تماما يا أحبة؟ تفضل شيخ خالد. لا له ذلك، يعتبر قوله. إذا طبعا الآن يعني هنا يفرقون بين قضية أنه هو الذي أهمل السؤال ولا ما أهمل السؤال. إذا كان مهمل هو في الحقيقة يعني مباشرة ذهب ورضي، لا، في الحقيقة يتحمل، أنت أهملت. لكن إذا كان عدم إهمال وسأل وتحرى ولكنه انخدع، حينئذ له أن يرجع إلى المحيل. يعني إذا كان فعلا انخدع خالد بموسى فظنه مليء واكتشف أنه غير مليء، انتهى الأمر، يعود على أحمد، يقول أنت خدعتني، ذهبتني إلى شخص ظننت مليء واكتشفت أنه غير مليء. نعم، هذا الذهاب الأول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.